المدرسة العثمانية في بكين سبق أن أرسلت المشيخة الإسلامية في إسطنبول السيد علي رضا أفندي الداغستاني إلى الصين، فافتتح مدرسة في بكين وعلم أكثر من 100 من أبناء المسلمين، وكان معه رجل اسمه حافظ حسن أفندي، ولكنهما بعد أن قاما بالتدريس مدة عام تركا البلاد وعاد حافظ حسن أفندي إلى إسطنبول، بينما توجه علي رضا أفندي إلى مدينة خانكاو جنوبي الصين. إن المدرسة لا تزال تبكي على فراق هذين المعلمين، لأنهما خلال هذه السنة قاما بخدمات جليلة، ولا يزال القائمون على إدارة المدرسة يذكرونهما بخير. المدرسة لا تزال موجودة والطلاب يدرسون، إلا أن التعليم باللغة الصينية فقط، وهناك معلم للغة العربية لكن وجوده مثل عدمه. وفي مساجد خدمات علي رضا أفندي على التعليم في المدرسة، بل خدم أيضا شخصية تركية المعنوية، فكانت الخطبة تقرأ في جامع بكين باسم الخليفة، وفي السابق قل أن تجد مسلما يعرف اسم الخليفة، أما الآن المسلمون يصغون إلى الخطبة التي تقرأ باسمه كل يوم جمعة ويذكرونه بالخير والمحبة. وفي مساجد بعض القرى في أطراف بكين يذكرون اسم السلطان محمد خان. لقد مرت مئات السنين لم يكن المسلمون فيها يذكرون اسم إمام الزمان، فقام علي رضا أفندي بإحياء هذه السنة. لم أتمكن من اللقاء بعلي رضا أفندي ولا أعرفه، ومع ذلك فقد انزعجت لتركه مركزا مهما مثل بكين أشد الانزعاج. وقد عاد علي رضا أفندي إلى بكين ويقوم بعمله ولله الحمد. وكان المفتي عبد الرحمن يتردد علي فيتحدث عن احتياجات المدرسة المادية والمعنوية، فكنت أتأثر غاية التأثر وينفطر قلبي لما سمعت. كنت أتجول في أطراف بكين، أخرج في الصباح فلا أعود إلا في المساء. وذات يوم اصطحبت أحد الطلاب في زيارة معبد مجوسي قرب نوجا، بعد أن سمعت من مسلمي الصين كثيرا من المبالغات عن هذا المعبد. وعندما وصلته التقيت بأحد الناس أمام الباب وسألت عما إذا كان بإمكاني مشاهدة المعبد، فأسرع إلى الداخل وأخبر المسؤول، فخرج إلى الباب واستقبلنا. والمنظر الخارجي للمعبد يوحي بأنه موغل في القدم. تجولت في أرجائه ووجدت بعضا من أجزائه مغلقا، ولم يرغبوا أن يفتحوا لنا بسبب ديني، كما أني لم أطلب منهم ذلك. وقد رأيت في داجان مثل هذا من قبل. دعانا اللاما لتناول الشاي، فقبلت دعوته دون أن أفكر في أي أمر أطرحه خارج حدود اللياقة. ولم يكن هدفي الشاي، بل الجلوس إلى اللاما والاستفسار عن بعض الأمور. سألته: هل لك أن تعطيني شيئا عن تاريخ بناء هذا المعبد؟ بني في العام الذي قدم فيه السفير العربي، قبل 1300 عام. قلت: السفير العربي حدث شهير في التاريخ الصيني، قدم عندنا من بلاد العرب سفير اسمه وانقص، جاء إلى مدينة تونكين وأقام فيها مدة، وأحد مرافقيه مدفون هناك. ويروى أن خاقان أي ملك الصين استقبل ذلك السفير وأبدى رغبته في اعتناق الإسلام، ولكن ظهرت في تلك الفترة فتنة منعت الملك من تحقيق هذا الأمل. وردت هذه الرواية في كتاب واك داي يو للمؤرخ الصيني شيكلي، ويعتبر تاريخ شيكلي من أوثق التواريخ في الصين، ولجيك جاك تاشو رواية بهذا المعنى. نعم، يحتمل ذلك، ولكن هناك في أوروبا تواريخ مضبوطة والمؤرخون لا يذكرون شيئا عن هذا الموضوع، والتواريخ العربية لا تذكر شيئا عن إرسال سفير إلى الصين، مع أن كل الذين كانوا سفراء إلى الخارج في العهد النبوي مذكورون بالتفصيل وبشكل مضبوط، ولا تذكر هذه التواريخ أي شيء عن إرسال سفير إلى الصين، وعليه فإن مثل هذه المعلومات غير معتبرة عندنا. الحق معك، الأوروبيون يظنون أن كل ما عملوه هو الصحيح، ولكننا نعلم بأن الصينيين لا يتفقون على كذب، خاصة وأن مثل هذه الأمور لا تدخل فيها المصالح السياسية، فهل هناك مصلحة تجبرهم على الاختلاق؟ وطوفان نوح مذكور في التواريخ الأوروبية، لكن تواريخنا لم تذكر شيئا عن هذا الطوفان، ولذلك فنحن نقول بعدم حدوث هذا الطوفان، غير أننا لا نقدر أن نقول بأن تواريخكم تكذب. ولم أجد ضرورة في المزيد من النقاش في هذا الموضوع، فسألته: ما رأيك في مستقبل المذهب البوذي؟ المذهب البوذي قدم إلينا من الهند، وإن استمراره مرتبط بالتبت، فإذا سقطت التبت فلا يلبث المذهب البوذي أن يزول، خاصة وأن النصرانية التي يسمونها الحضارة الحديثة هزت المعبد البوذي من أساسه، لأنهم يملكون قوتين، المال والسيف، وبهاتين القوتين يمكنهم أن يهدموا التبت شيئا فشيئا، ثم تزول الصين من تلقاء نفسها. وعلى هذه الحال شربنا الشاي داخل المعبد وتحادثنا، ثم ودعنا اللاما وغادرنا المكان. قال الطالب الذي كان يترجم: كيف شربت شاي المجوس؟ إنهم مشركون نجس. إنها مصيبة وقعت على رأسي مثل الصاعقة، إنهم يستدلون بآية إنما المشركون نجس في رفض أي شيء يقدمه المجوس، فلا يأكلون معهم ولا يشربون. لاحظوا في هذه الدنيا هذا النوع من المسلمين، جهل شديد في مسلمي الصين من جهة، وصلابة شديدة فيما يعتقدون من جهة أخرى. إنه شيء عجيب حقا. كنت في طريقي إلى بكين، وفي إحدى المحطات أردت شراء بيض، فأسرع إلي صيني لا أعرفه وقال: مياه ميو كافر، أراد أن يقول: لا يجوز لك أن تأخذ بيضا من كافر، وأخذ النقود من يدي وجاء من المدينة ببيض من المسلمين. كنت أرى أن لا شيء في بيضي وشاي المجوس، لكني رأيت عليهم بعض الأحوال جعلتني أخذ الحيطة والحذر. كنت أفكر: أيعقل هذا النوع من التعصب؟ ولكنني بعد أن تأكدت من أحوال المجوس قلت: إن المسلمين على حق، وكدت أصرخ من أعماق قلبي: عاش التعصب، لأن العناد والتعصب بلغ في المجوس مبلغا، بحيث كانوا يغتسلون إذا مروا بظل مسلم. وبشكل عام فإن الشعب الصيني حاد المزاج، سريع الغضب، يخرج عن طوره لأبسط الأسباب، وقد تؤدي الأمور البسيطة بهم إلى الاقتتال. المناخ في بكين. لست خبيرا بالأنواء، ولكنني أظن بأن جو بكين معتدل جدا، حيث ترتفع درجة الحرارة وتصل ما بين 35 و40 درجة، ويهطل المطر أحيانا، ولم يذكر لي أحد بوجود مرض وبائي في هذه المدينة. سألت فقالوا بأنه ليس في بكين شيء من هذا القبيل، وفي أطراف المدينة توجد الأشجار والبساتين، وفيها أنواع كثيرة من الثمار، إلا أن ثمارها ليست لذيذة نسبيا، فالفواكه في بخارى ألذ منها، كما أن في إسطنبول كثيرا من الفواكه الطيبة اللذيذة، وفي تركستان الصينية نوع من التفاح غير مألوف، وهو من الغرائب حقا، وقد تتحد الفواكه في النوع ولكن تختلف في الطعم والمذاق. وفي الصين لا تكاد تجد فواكه لذيذة، وفي اليابان أزهار كثيرة ولكن لا رائحة لها، فغرائب الطبيعة هذه أمر عجيب حقا. ولا تجد في بكين مياه عذبة، والمياه الطبيعية نادرة، كما لا تجد حول المدينة ولا في داخلها منتزهات جميلة، والمكان الوحيد للتنزه هو سطح السور، ولا ترى عليه إلا الأجانب. وإذا توالى نزول المطر صار المشي في الأزقة والشوارع متعذرا، وعندها تجد الناس يمشون فوق السور. وللصينيين أماكن خاصة تسمى بالمسارح، ولا يكاد المرء يجد فيها شيئا يشبه المسرح، بل هناك بعض المعازف، وبعض البنات يرقصن حول المنضدة ويغنين، والأماكن في هذه المسارح ليست بالمستوى الذي يمكن فيه للمرء أن يجلس بملابس نظيفة. الأجانب في بكين. إن عدد الأجانب في بكين ليس بكثير، بل يمكننا أن نقول بأنها تكاد تخلو من الأجانب، وهناك شارع خاص بالأجانب، وفيه سفارات الدول الكبرى، وثلاثة بنوك، ومتجران، وصيدلية، كما أن في بكين مكتبين للبريد الأجنبي، واحد للروس وآخر لليابانيين، كما أن فيها فندق وديران، وفي شوارع أخرى يوجد عدد من المتاجر الأجنبية، ولكن المهم منها لا يزيد عن 10، كما أن هناك عددا من التجار يترددون على المدينة، وعدد قليل من المسرحيين، ويكثر تردد اللاعبين على الخيول، رأيتهم في موقعين بالمدينة. وإذا أردنا أن نعتبر اليابانيين من الأجانب، فهم كثر في هذه المدينة، وهم يشكلون القسم الأعظم من التجار، ولهم عدد من الفنادق الخاصة بهم، وعدد من المضافات والمطابخ والبنوك. أما الأعمال التي يمكن أن يمارسها الأجانب فهي قليلة، ليس في بكين وحدها بل في عموم بلاد الصين، لأن أي صيني لا يرضى أن يغير زيه الوطني، وإن أقمشة هذا الزي محلية، وكل ما يستعمله الصينيون هو من الصناعات المحلية، فلا يكادون يحتاجون للاستيراد من الخارج، ولا يستطيع أحد منافسة الصينيين في منتوجاتهم المحلية لأنها سهلة جدا، كما أن أي صيني لا يرغب في البضاعة الأجنبية، فالشعب الصيني أكثر تعصبا لقوميته من الشعب الياباني. ولا أقول بأنه لا يستورد أي شيء من الخارج، فهناك كثير من البضائع مستوردة من الخارج، ولكنها ليست من السلع الأساسية، فتستورد أنواع المسكرات والكبريت والورق والسكر، وكلها ليست من الحاجات الضرورية. وأظن أن هذا هو السبب في وجود عدد محدود من الأجانب. وذكرت سابقا بأن كثرة الهنود أمر ملفت للنظر، ولكن وجود هؤلاء هو من مقتضيات المصالح السياسية الإنجليزية، ولا يبدو الهنود بأنهم كثر إلا لأن الأجانب الآخرين قلة قليلة، ومع ذلك فلا يعتبر الهنود شيئا إذا قسنا بعدد الأجانب في إسطنبول وفي مصر وسوريا. ولذلك فإن تأثير الأجانب في بكين لا يكون إلا بنسبة وجودهم فيها. مهمتي في بكين: أشرت سابقا إلى المهمة التي أزمع القيام بها في بكين، وأنا الآن بصدد القيام بهذه المهمة، وتكاد تكون كل آمالي محصورة في هذا الهدف. إن علي في بداية الأمر تخير الوسائل المناسبة لإيصال ما أريده، علما أنني كنت أحس بأن الصينيين يكنون العداوة لليابانيين. لقد أعلنوا مقاطعة البضائع اليابانية في كل أنحاء البلاد، فكيف يمكنني أن أشرح أهدافي في مثل هذه الظروف، ولمن أوجه كلامي؟ أمضيت أسابيع في البحث عن حلول لهذه المشاكل. على كل حال استطعت بعد جهد جهيد في إيجاد بعض الحلول عن طريق أئمة المساجد الذين كنت أظن فيهم الجاهلية، ثم نشرت مقالا في صحيفة آي قو باو، وهي أشهر الصحف الصادرة في بكين، تحت عنوان الشرق من أجل الشرقيين، وكان له تأثير كبير جدا، وأعرض على القراء الكرام خلاصة للمقال. الشرق للشرقيين: إنه لأمر بديهي أن كل مخلوق يقوم في المكان الذي يأوي إليه بتغذية نفسه وأسرته، وهذا قانون طبيعي زرع في جبلة الإنسان والحيوان على حد سواء، والشريف من الجنس البشري يسعى على رزق نفسه وأسرته في محل إقامته، ولا تجد شريفا يعتدي على منزل جاره. ويتفق العلماء والقانونيون في العالم كله بأن على كل إنسان أن يسعى إلى تربية أسرته في منزله، وألا يعتدي على حقوق وأعراض وشرف غيره، وإذا امتدت يده إلى مال غيره أو تجاوز حدوده في ليل أو نهار، فإن القانون الذي يعترف به البشر جميعا يحكم على ذلك الرجل بالسرقة واللصوصية ويحدد له عقابا. هذا القانون، قانون العدالة، إنما هو دستور لا يمكن أن يتغير في أي زمن من الأزمان. وإذا كان هناك قانون اتفق عليه علماء الدنيا فهو هذا القانون، فاللص لص في كل زمان. وإذا نظر الإنسان إلى من حوله فإنه يحتار في أمر ما يراه. إن الشرق الذي هو بيتنا تعرض لهجمات الأوروبيين، لقد هاجم اللصوص بيتنا، فهم ينهبون خيراتنا في غفلة منا، إنهم يصرفون على أنفسهم وسفههم من خيرات بلادنا منذ مئات السنين، ولم يتركوا في بلادهم شيئا مما يضر ولا ينفع إلا وجاءوا به إلينا، واستغلوا ضعفنا وجهلنا في إجبارنا على قبولها، وأخذوا مقابل ذلك أموالنا ومحاصيلنا، فإذا رفضنا جاءوا بالجيوش والمدافع ودمروا كل ما صادفوه في طريقهم، وقتلوا مئات الآلاف منا، وطالبوا بعد ذلك بتعويضات الحرب. إنهم يكلفوننا بديون لا طاقة لنا بها، وكأننا نحن الذين أشعلنا تلك الحروب. ينهبون بلادنا ويأخذون كل ما نملك إلى بلادهم، ولا يتركون المجال لنا لكسب قوتنا في أرضنا. إنهم يتومون الشعوب الآسيوية العذاب منذ مئات السنين ليضطروهم على الوقوع في أسرهم إلى يوم القيامة. لننظر اليوم إلى الهند وإلى تركستان ولنفكر في مستقبل عموم الشرق، فسنكون على يقين بأن أهل الشرق سيصيرون يوما ما أسرى لأمم الغرب، وسنعيش كي نؤمن لهم راحتهم وسفاههم. لقد ابتلع الروس بلاد تركستان وهم في طريقهم إلى ابتلاع منغوليا، ووضعوا تركستان الصينية نصب أعينهم، وسيحتل الإنجليز التبت، وستكون تونكين ملكا للفرنسيين. كل ذلك قسموه على الخريطة، قسموا الشرق الأدنى وإيران. إنهم سيطبقون هذا التقسيم النظري عمليا وينتظرون الفرصة السانحة لذلك. إن الأهداف السياسية للغرب تتخلص في ضمان حياتهم بموت الأمم الشرقية. في بداية الأمر يتسترون بقناع العدل في كل بلد ليخدعونا، ولكنهم ما إن يصلوا إلى ما يريدون حتى ينسوا العدل ويقضوا على معاني الإنسانية. وحادثة بلاغويشيسكي التي وقعت عام 1900 ليست ببعيدة. لقد ألقوا بالصينيين في نهر آمور وساقوا الأطفال والصبايا والنساء الحوامل والمرضعات في النهر حتى تحول النهر إلى جسر بشري طوله 3 كيلومترات. لقد رأينا ذلك بأم أعيننا وسنرى مثله وأكثر منه وحشية، وإن لم نره نحن فسيراه أبناؤنا. علينا أن نعرف ذلك يقينا ونفكر في حماية أنفسنا ضد هذه المصائب، وسيأتي يوم يقضون فيه على العرق الأصفر قضاء مبرما. إنهم أعدوا الخطة اللازمة لتحقيق مثل هذا الهدف. إن كل من يملك شيئا من العقل والتفكير يرى ذلك رأي العين، وعليه فإنه لابد لنا نحن أمم الشرق من حماية أنفسنا وحياتنا، ولا ننتظر الرحمة من الغرب. فلن يرحم الشرقيين إلا الشرقيون أنفسهم، كما أن الوسائل إلى جلب مصالحنا سنسعى إليها بأنفسنا، بل إننا نحن الذين يملكون الحل، والأعداء يتخذون نفس الوسيلة إنها وسيلة الاتحاد والتضامن. إنهم يتحدون على محاربتنا ويكونون على قلب رجل واحد حيال أي مشكلة تظهر في الشرق، ولا بد لنا في أسوأ الأحوال أن نتحد في حماية مصالحنا المشروعة. التضامن هي الوسيلة إلى حماية أنفسنا ولا وسيلة غيرها، فحياة الشرقيين تكون بتضامنهم واتحادهم. وأمة اليابان التي طلعت من الشرق كانت قبل 50 عاما مجزأة إلى أكثر من 300 إمارة، وكانت مهددة من قبل الكوريين، ولكنهم عندما تضامنوا وتوحدوا هزموا روسيا التي تعتبر من أكبر دول العالم، وضمنوا لأنفسهم مواقع في كوريا ومنشوريا، وخلصوا بلادهم من تسلط الأجانب لسنوات طويلة. تحقق ذلك بفضل التضامن بين أفراد أمة صغيرة، فاليابانيون أصغر أمم الشرق، كما أن بلادهم هي أصغر بلاد الشرق. وأهمية اتحاد الشرق لا تقتصر على الشرق وحده، بل على الغرب أيضا، لأن الغرب إذا استمر في اعتداءاته فسيأتي يوم يتحرك فيه الشرق بمجموعه، وستكون النتيجة أوخم عاقبة من أحداث الصليب الأحمر. لذلك فإن اتحاد الشرق يضمن حياة الغرب أيضا، لأنه لا يترك المجال لاعتداءات الغرب. والمستقبل كفيل بإعداد قوانين وبرامج اتحاد الشرق. مثل هذه المقالة نشرت في جريدة إي قو باو في عددها الصادر بتاريخ 12 تموز يوليو، وعرضت على القراء الكرام ملخصا اختصارا لصفحات هذا الكتاب. وإن برامج الاتحاد نشر بتمامه، ولم يقتصر تأثير المقال على الصينيين وحدهم، بل تناقلته وكالات الأنباء حتى وصل إلى المحافل الأوروبية. وهذا هو نص البرقية التي أرسلت من بكين إلى طوكيو باللغة الصينية. يزور بكين هذه الأيام إبراهيم، وهو من أنصار الحرية في روسيا، وقد نشر اليوم مقالا في جريدة إي قو باو دعا فيه إلى اتحاد أمم الشرق. وقد انزعج السفير الروسي من هذا المقال انزعاجا شديدا، وأبلغ بطرسبرغ بذلك. وقد نشرت صحف طوكيو كلها نص هذه البرقية، ووصلتني في اليوم التالي برقية أرسلت من طوكيو حذروني فيها من ملاحقات قد أتعرض لها. ولكنني ولله الحمد لم أفتر عن القيام بواجبي، فتجولت في كل مكان وقمت بإعطاء دروس خصوصية مدة إقامتي في بكين. المسلمون الهنود في بكين. في أحد الأيام وعندما كنت مقيما في مدرسة نوجا ببكين، وكان يوم جمعة وإلى جانبي عدد من الطلبة، إذ دخل علينا رجل يلبس الزي الإفرنجي، وبعد السلام سأل قائلا: هل فيكم من يعلم لغة العرب؟ نظرت إليه، إنه رجل عادي، وإلى جانبه خادم صيني، وبعد التعارف نشأت بيننا صداقة. عرفت أنه كان من أهل العلم، وأنه ترك مسلكه واشتغل في التجارة، واسمه محمد حنيف. وبعد حديث قصير توجهنا معا لأداء صلاة الجمعة. وعادة الطلاب في مساجد الصين أنهم يتحلقون ليقرأوا معا سورة الكهف، وكانوا يقرؤون هذه السورة عندما دخلنا عليهم، وهذه أول مرة يدخل فيها السيد محمد حنيف مسجدا صينيا. استمع قليلا لما كانوا يقرؤون ثم سأل: ناشدتك الله أن تقول لي ماذا يقرأ هؤلاء؟ قلت: سورة الكهف. قال: لا لا، أنا أحفظ سورة الكهف غيبا، ولكني لم أفهم مما يقرؤون كلمة واحدة، ولم نرى فائدة من إطالة الكلام، واخترنا السكوت. وبعد أداء الصلاة عاد السيد محمد حنيف إلى حجرتنا وصار يتحدث معنفا: قل لي أي خطبة هذه، وأي سورة كهف هذه، وأي قراءة هذه؟ نعوذ بالله، لماذا أنت موجود هنا؟ وكيف ترى ما ترى وتصبر عليه؟ سكت قليلا ثم قلت: من تظنني يا أخي؟ إنني ضيف غريب مثلك، وماذا بوسع الغريب أن يفعل؟ على كل حال، فإننا نحن المسلمين نبتعد شيئا فشيئا عن الإسلام، ولكننا لا نرى أخطاءنا ونهاجم إخواننا على أخطائهم، حتى قواعد الأمر بالمعروف نجهلها. لماذا ترتدي هذه الملابس الإفرنجية؟ وهل في علماء الهند من يرتدي مثل هذه الملابس؟ وبعد هذا الهجوم المضاد أزلنا حاجز التكلف في الخطاب، وصرنا من الأصدقاء الحميمين. وعرفت منه بأن أخاه يعمل رئيسا للمترجمين في السفارة البريطانية في بكين، وقد التقيت به وحصلت على بعض المعلومات. اسمه محمد رفيق، وهو يقيم في بكين منذ 10 سنوات، وقد تلقى تعليمه في المدارس الإنجليزية، ويجيد اللغة الصينية، وله خبرة في الأوضاع السياسية العالمية، وقد تعرفنا عن طريقه على كثير من الشخصيات. الولايات الصينية. إن زيارة الولايات الصينية بكاملها ومشاهدة معالمها تتطلب سنين طويلة وصرف مئات الآلاف، وإذا أردت الكتابة عنها لاحتجت إلى مجلدات. إن مثل هذه المهمة الكبيرة هي خارج نطاق قدرتي، وإن المعلومات التي حصلت عليها قليلة ومن قبيل الجزئيات، وبقدر ما تسمح به إمكانياتي، إلا أن المعلومات والأخبار التي سأقدمها عن أكثر المسلمين في مختلف الولايات هي عين الحقيقة ولا شك في صحتها. اطلعت على ما كتبه بعض الكتاب الأوروبيين عن مسلمي الصين، حتى كتب روبروفسكي ولاطغين وباتانين وغيرهم من محبي الشرق، لم أجد فيها ما يوافق مشاهداتي. إن أكثر هؤلاء لم يذكروا شيئا عن العناصر التركية في جنوب كوب نور وشرقها، مع أن أكثر أسماء الأراضي والأنهار هناك تركية، مثل قزيل، قروقداغ، أوشاقدال، شورتوز، شوربولاق، توقسن وغيرها، كلها أسماء تركية تدل على وجود عناصر تركية منذ قديم الأزمان. ولكن من الملفت للنظر أن لغة السكان هناك مغولية، وأكثرهم من المجوس، وأظن أن هذا لا يمنع كون أصلهم من الأتراك، فإن اللغة قد تضيع بمرور الزمان، وقد ضاعت فعلا، وإن تتار ليتوا لا تجد لديهم كلمة واحدة من اللغة التتارية، وأظن أن مثل هؤلاء الأتراك موجودون في جهات خانكاو جنوب الصين، ويحتمل وجودهم أيضا في غرب منشوريا. ففي قرب خانكاو مكان اسمه أوزون بولاق حوتق، ونهر اسمه دال بولاق قزيل، ولا شك أن هذه أسماء تركية. ويجب ألا ننسى أيضا بأن أكثر أسماء المواضع في الخرائط الأوروبية هي أسماء محرفة، فالنهر الذي ينحدر من يونا نيسي إلى شانهاي يسميه الصينيون بيانجيان، وأصل الاسم يانجي إنجي بمعنى من اليمين إلى اليسار، فالنهر يسير فعلا من اليمين إلى اليسار، ثم حرفه الصينيون فصار يانجيان، والمدينة المعروفة بنانكين التي تقع في نهاية هذا النهر مركبة من كلمتين نان وهي كلمة فارسية بمعنى الخبز، والأخرى كين وهي تركية بمعنى هجر. وفي شمال هذه المدينة نهر صغير اسمه أقصو، وهناك بحيرة اسمها قربان أو قربان أنجر. كل هذه الدلائل تثبت وجود العناصر التركية في هذه المناطق. وفي منغوليا الجنوبية بدءا من مدينة سينين وفي اتجاه الجنوب وحتى ولاية إيلا وأوسالاريا ويونا نيسي في ولاية قانسو وشانسي من الجهة الشرقية وحتى سي جوان، كلها مسكونة من قبل العناصر التركية، وأكثرهم يتكلمون اللغة التركية الخالصة. ومناطق بايان وجونغي بشكل خاص كلها تركية، والمهن التي يمارسها السكان كلها من المهن التركية المعروفة، صناعة طرق النحاس والحدادة وصناعة الأسلحة، وهي من الصناعات المعروفة لديهم منذ القدم. ومناطق غاجو ولانجو وسوجو من المناطق الغنية، وتجد فيها أكثر البضائع الأجنبية اليابانية والإنجليزية والألمانية، وهناك بضائع روسية لكنها قليلة جدا. هذه الأماكن تعتبر من أواسط بلاد الصين، وهي من أكثر البلاد عمرانا، ويعتقد وجود معدن الذهب بكثرة حول بحر الرمال في جاغرين وبرلين وتيتون. وفي عام 1899 من الميلاد قام بعض الهواة بالبحث عن الذهب، فجمعوا بأدواتهم البدائية حوالي 36 كيلوغراما من الذهب في 3 شهور. إن هؤلاء العوام من الناس جمعوا الخالص من الذهب فقط، كما أنهم عثروا على قطعة معدنية وزنها 6 كيلوغرامات، فمنعت الحكومة مثل هذا البحث، ولم تسمح لأحد للقيام باستخراج المعادن بمثل هذه الطريقة. ومن المؤكد أن يكون العنصر التركي في الولايات المختلفة داخل الصين منذ قديم الأزمان، بدليل كون كثير من الجبال والسهول والصحارى والأنهار تعرف بأسمائها التركية، مثل هايدق جول وكيوك يولق جول وترجاوت، وأنهار أوجي وألغي وكوتشك يولدز وتاش قاين وقوم داغي وقوم داريا وأجق بولدك وغيرها من الأماكن. وفي جنوب كوب نور أماكن كثيرة لها أسماء تركية بالرغم من عدم وجود أحد من بين السكان يتكلم اللغة التركية، مثل باش بولاق وبورتو ولنمش بولاق وقونجي داريا وتورلي، ويسمون هذه المنطقة حاليا بسينجيانغ، وكذلك إيلاك سوي ولاجين وألتونتاو وجاسقان، وكل هذه أسماء تركية، وبعض هذه الأماكن من ملحقات التبت. وحتى في بلاد أنغوت أسماء تركية مثل قاقتيغول وصاريسو وشامغورلو. وفي كوبنور الجنوبية قوم تولانيلت، وهؤلاء القوم موجودون أيضا في ولايات توبولسق وتومسق في سيبيريا، إلا أن أكثر الذين يقيمون في سيبيريا هم من المسلمين، أما المقيمون في تانغوت فهم من أتباع المذهب البوذي. كنت أفكر في إجراء تحقيقات كثيرة في هذه الأمور، لكن المهمة التي كلفت بها كانت تحول بيني وبين القيام بتحقيقات متعمقة وموسعة، ولذلك فإنني سأكتفي بنقل المعلومات. إنني لم أستطع التجول كثيرا، بل أمضيت معظم أوقاتي في بكين والمناطق المحيطة بها، ومع ذلك فإنني أستطيع أن أقول بأنني أول مسلم تجول داخل الصين وكتب معلومات مباشرة عن أحوال هذه البلاد. إن من بين الأوروبيين الكثيرون ممن يدعون أنهم تجولوا في كافة أنحاء الصين شبرا شبرا، ولكنني أؤكد للقراء الكرام بأن الصين ليست من البلدان التي يمكن التجول في كافة أنحائها بسهولة. إنني روسي وتجولت داخل روسيا كثيرا، وأؤكد بأن قليلا من الناس من يعرف داخل روسيا مثل ما أعرف، ومع ذلك فإن كثيرا من المدن لم أرها، والأمم التي لم أتعرف إليها ليست قليلة. لقد ولدت ونشأت في روسيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 140 مليونا وتجولت فيها سنوات طويلة. إذن ما هو مقدار المعلومات التي يمكن الحصول عليها من بلد يبلغ عدد سكانه 400 مليون خلال بضع شهور أو خلال عام أو عامين؟ وعلى هذا الأساس يمكنني أن أقول للقراء الكرام، مهما تجولت فإن المعلومات التي سأقدمها عن الصين هي محدودة. ولكنني أعود فأقول للمرة الثانية بأنني أول مسلم كان من نصيبه التجول داخل الصين وجمع معلومات تهدف إلى تأليف القلوب. ولا شك بأن الشباب الذين سيأتون من بعدي يمكنهم أن يتجولوا داخل البلاد الصينية شبرا شبرا ويكتبوا عنها مؤلفات تتضمن معلومات واسعة، وعندها سيكون كتابي في عداد الكتب العتيقة التي توضع على الرفوف. أما الآن فكتابي هو أحدث الكتب ومن أوائلها، وقد يقال بأن ابن بطوطة تجول عام 734 من الهجرة، أي قبل ب590 عاما، كما يروى بأن قوام الدين السبتي رحل إلى تلك البلاد. لقد ذكرت تفصيلات كثيرة في رحلة ابن بطوطة، ومن الطبيعي أن الرحلة التي قام بها قبل 6 قرون كانت أكبر وأوسع من رحلة هذه، وسأتحدث هنا قليلا عن رحلة هذا الرجل. رحل ابن بطوطة من الهند إلى الصين ومر بجزيرة جاوة، ورحل من سومطرة إلى طواليس، والآن لا توجد مدينة بهذا الاسم هناك. ولو دققنا في قوله ملامح رجالها ملامح الأتراك وملكها ملك الصين، فيحتمل أن تكون مدينة تونكين، لأنه يقول ولهم شجاعة ونجدة، حسان الصور ويعبدون الأوثان، ونساؤهم يركبن الخيل ويحسن الرماية ويقاتلن كالرجال. ومن هنا يتوجه إلى ميناء كيلوكري، ولا يعرف هذا الميناء في الوقت الحاضر، وتدعو ملكة هذه المدينة ابن بطوطة إلى مجلسها وتسأله: حسن مسن يخشي مسن خوش مسن يخشي مسن، وهو كلام باللغة التركية وتعني جميعا كيف حالك وهل أنت طيب الحال؟ وهذا مطابق لكلام التتار في روسيا، إلا أننا نحن التتار لا نقول حسن بل نقول إيسن، وأظن أن ما قلته هو الصحيح. ثم إن الملكة طلبت من خادمتها قلما ودواتا، فجاءت بهما فكتبت الملكة بسم الله الرحمن الرحيم، وابن بطوطة يسمي تلك البلاد بالطواليس. ومن هناك وحتى أرض الصين كان الجو مناسبا جدا، فوصل إلى بلاد الصين خلال 17 يوما، وصادف هناك مصب نهر سبر، وأن هذا النهر ينبع من جبال قرب مدينة خان بالق. ثم يقول بأن ملك الصينيين هو تتاري من سلالة جنكيز، وفي كل مدينة في الصين مسلمون ومساجد، وأول مدينة قدم إليها ابن بطوطة في الصين هي مدينة زيتون، ولا تجد الآن مدينة بهذا الاسم. وإذا نظرنا إلى ما وصفه في المدينة فالاحتمال الغالب بأن تلك المدينة هي مدينة شانغهاي، وفي ميناء المدينة ترسو مئات السفن، وأنها من أكبر الموانئ في العالم. ويلتقي ابن بطوطة بالقاضي المسلم تاج الدين لادويلي، كما يلتقي بشيخ الإسلام كمال الدين الأصفهاني والتاجر شرف الدين التبريزي. ومن هناك توجه إلى صين الصين، وأنه يقال عن هذه البلاد صين كلان، وأنه وجد في كل مدينة صينية شيخا للإسلام وقاضا ينظر في شؤون المسلمين. وأخيرا وصل ابن بطوطة رحمه الله إلى أماكن لا مدينة بعدها، وتبقى بينه وبين سد يأجوج ومأجوج مسيرة 60 يوما. وابن بطوطة رحل بالسفينة 27 يوما حتى وصل إلى مدينة صين كلان، ولا تجد هناك مدينة بهذا الاسم، وإنما توجد صيجوان. ويذكر هنا مدينتي بيوم قوطلي وقنجنفو، ثم يذكر ميناء خنسة ويقول أكبر مدينة رأيتها على وجه الأرض، وأنه نزل ضيفا على أبناء عثمان بن عفان المصري، وأن فيها كثيرا من المساجد والعلماء، وأن شيخ الإسلام اسمه فخر الدين، وأن فيها رجالا يتكلمون باللغة التركية العثمانية، وأنه أقام فيها 15 يوما. وأغلب الاحتمال بأن تلك المدينة هي مدينة نانكين. ويذكر بأنهم ينطقون كلمتي أتا وطوى، وهما كلمتان تركيتان، وأخيرا وصل إلى الأماكن المعروفة بقرقرم وبشبالق، وأسماء هذه الأماكن تركية أيضا، ولا تزال كلمة يصق أي ممنوع مستعملة هناك. هذا ما أردت ذكره عن رحلة ابن بطوطة عليه رحمة الله، لقد خدم خدمة عظيمة، ويستحق أن نقول بأن خدمته هذه غير عادية ومن الخوارق في زمانه. والأمر الذي أردت الإشارة إليه في رحلة ابن بطوطة هو وجود العناصر التركية حتى في شرقي الصين، وأن فيها كثيرا من العلماء مغربي وأصفهاني ومصري وشيرازي وغيرهم. أما الآن فلا تجد أثرا لمثل هؤلاء، فلا تكاد تجد كلمة تركية واحدة سوى كلمة يصق. ومن الطبيعي أن الأتراك موجودون هناك حتى الآن، ويحتمل أنهم تصينوا أي تحولوا إلى صينيين، لقد ذابوا والجهل ساعدهم على الذوبان فلم يبق لهم أثر، إنها أمور كثيرة الحدوث. إنك تجد اليوم في روسيا أناسا من الروس ينتسبون إلى أسرة مقصودوف، كاشاييف، يانغاليتشف وغيرها من الأسر، إنها أسر تنصرت قبل 300 عام أو أكثر وأصبحت روسية. هناك آلاف الأسر التي لا تعرف بأن أجدادها من التتار، وأعتقد بأن هذا حدث في الصين أيضا، إن فيها كثيرا من العناصر تركية الأصل، ولكن لا يعرف التركي إلا إذا تكلم باللغة التركية. ويفهم مما ذكره ابن بطوطة بأن بين المسلمين الصينيين في تلك العهود كثير من العلماء والقضاة وشيوخ الإسلام، ولا تجد لهذه الألقاب أي أثر في الوقت الحاضر، إنهم لا يعرفون إلا الآخون. وتجد الآن في الصين كثيرا من الكتب العربية المترجمة إلى اللغة الصينية، ولابد أن يكون الذين ترجموا هذه الكتب يعرفون العربية جيدا حتى يترجموا كل هذه الكتب، ولا تجد الآن باستثناء ولايتين أو ثلاثة من يعرف اللغة العربية كثيرا، وفي الجنوب الشرقي لا تجد أحدا، حتى أنك لن تجد فيها من يلبس زيا يليق بالعلماء. وإذا قسنا العلماء الصينيين والآخون الصينيين بمسلمي روسيا أو بمسلمي البلدان الأخرى، فإننا قد نجد السلوى إذا وجدنا في بعض الولايات الصينية من يستحق أن يكون طالبا لمثل هؤلاء المسلمين. إن الإسلام في جنوب شرقي الصين في بكين وتنزين وشانغهاي وخانقو إلى قونتون وخونكان، وكذلك في منشوريا بحالة يرثى لها. فإذا بقي الوضع على ما هو عليه فإن المنصرين سيعملون على تنصير هؤلاء المسلمين خلال مدة لا تتجاوز 20 عاما. المنصرون في الصين، إنك تشاهد مثل هذه الحشرات في كل ولاية من ولايات الصين، تجدهم في الجبال والتلال والوديان، فإذا وجدوا مكانا خاليا بادروا فعششوا فيه، ولا تجد أديرة في أي مكان في العالم مثل الأديرة التي قاموا بإنشائها داخل الصين، خاصة في ولايات سيجوان وينوا نيسي، حتى إنك كلما قطعت مسافة بسيطة شاهدت ديرا وإن كان مثل بيت العنكبوت. إن تركيزهم على هذه المناطق وكثافتهم فيها يرجع إلى محاولتهم منع الإسلام من دخول التبت، لأن هذه المناطق المذكورة هي مدخل بلاد التبت، ويحاولون بشتى الوسائل منع المسلمين من دخول التبت. وكنت سمعت من الرحالة الشهير لاطيغين بأنهم قد يسعون إلى قتلي، وشاهدت بأم عيني بعض الوقائع التي تؤيد ما سمعته. والمعروف بأن هذه الحشرات أينما وجدت تسعى دائما إلى معاداة الإسلام. وباعتبار النتيجة فإن الأعشاش التي بناها ويبنيها هؤلاء المنصرون مثل بيوت العنكبوت تماما، وسيأتي يوم يزيل فيه الصينيون كل هذه البيوت، وستجري دماء بشرية أنهارا، ومع ذلك فسوف لن يتوانوا عن إزالتها، ولا حل إلا بما قلت. والواقع فإن المنصرين ليسوا دعاة دينا أو خداما للنصرانية، ليسوا إلا دعاة فتنة تحت ستار الدين، أقولها بشكل أوضح. إنهم يسعون إلى تهيئة الأجواء لحروب صليبية جديدة، وحضارة القرن العشرين من العوامل التي تساعد على تلك الحروب، ذلك بأن أكثر الناس في هذا العالم يسخرون علومهم وسياستهم ودبلوماسيتهم للاصطياد في الماء العكر. والواقع فإن ملايين الناس يمارسون الحماقة من أجل حياة حفنة قليلة من البشر. طبائع الصينيين، طبيعة الصينيين وعاداتهم واحدة، مسلمهم ومجوسيهم ويكادون يكونون ملة واحدة، ومهما اختلفوا في الدين فلا يمكن التفريق بينهم في المظهر أبدا. عدد المسلمين في الصين يبلغ 80 مليونا، ومع ذلك فلا يمكن التمييز بينهم وبين المجوس في العادات والأخلاق وأصول المعاشرة إلا في كاشغر ودونكان ونرنجة وألطشهر، فهؤلاء أتراك يتواجدون في تركستان الصينية ولا يتجاوز عددهم 12 مليونا، أما الباقي فقد ذابوا بين الصينيين وانتهى أمرهم، وحتى الذين يتكلمون اللغة التركية تغلب عليهم العادات الصينية المجوسية، وكذلك الذين يوجدون في منشوريا أصبحوا صينيين ولا يمكن التمييز بينهم، لقد ذابوا تماما. والشخصية الصينية متكاملة، وفي رأيي إن العصبية القومية عندهم تغلب على كل عصبية، هذه هي طبيعتهم، فتطويل الشعر والزي وتطويل الأظافر كل ذلك أصبح طبعا لهم. هل تجد من السفراء الصينيين في أوروبا من بدل زيه؟ أبدا، بل إنهم يفخرون بلباسهم الوطني. أما الأتراك العثمانيون فإنهم يخجلون من طرابيشهم في أوروبا ويبادرون إلى لبس القبعات. إن الصيني يصرخ في كل مكان بأنه صيني، وإن الاعتزاز القومي عند الصينيين يستحق الإعجاب، لدرجة أنهم حينما أسلموا ضحوا ببعض الأحكام الإسلامية في سبيل حميتهم الجاهلية. فتصغير الأقدام لدى النساء يحول دون أداء أهم ركن من أركان الإسلام، وقد عرفوا ذلك لكنهم ضحوا به تمسكا بالحمية الجاهلية. إن مثل هذه المرأة لا تستطيع أداء الصلاة بتلك الأقدام، ولعلها لا تستطيع القيام. هناك عادات مجوسية أخرى أبقوها حتى بعد إسلامهم، ومع ذلك فإنني لا أنكر وجود بعض الاعتزاز والتمسك بالدين عندهم، فقد يضحون بأرواحهم في سبيل الدين إذا اقتضى الأمر، وقد يضحون بأموالهم أيضا، وعلمت بوقوع حوادث كثيرة من هذا القبيل ووقوع حروب قد تدوم أعواما، وإن حوادث متفرقة تتكرر كل عام سببها الحمية الدينية، والثورة التي قام بها الصلاربة والدونكان في أعوام 1895-1896 كانت دفاعا عن الدين، حيث قام المجوس بإحراق مئات المساجد والجوامع، فكان دفاع المسلمين عن مقدساتهم جديرا بالفخر والتقدير، وهذا من بشائر المستقبل السياسي للمسلمين الصينيين. كنت أتجول في أطراف بكين ثم أعود إليها، لأن المراسلة مع اليابانيين ومع أهلي لا تتم إلا من بكين، وخلال مكوثي في هذه المدينة بذلت جهدي في التعرف على أشراف البلد وكبار الشخصيات، كما التقيت ببعض أركان السفارات الأجنبية وحاولت استطلاع أفكارهم. وذات يوم التقيت بأميرالاي، أي عميد عسكري معين في السفارة الروسية، وجرت بيننا أحاديث كثيرة، وأعرض رأي هذا الرجل في السطور التالية: مستقبل الصين. إذا لم تضع أوروبا العراقيل في وجه الصين فإن مستقبلها ذو شأن عظيم بالنسبة لنا. إنهم يعملون بكل جد ونشاط، إنهم يستطيعون تأمين كافة أنواع المعدات الحربية خلال وقت قصير إذا تطلب الأمر ذلك، لأن الصين تملك المال. وبالرغم من مديونيتها الحالية فإن مكانة الصينيين كبيرة لدى الأوساط المالية في أوروبا، وفي إمكانهم الاقتراض لأي مبلغ يريدونه عند اللزوم، ولكنهم يمتنعون حاليا عن الاقتراض من الخارج ويكتفون بالاقتراض الداخلي. إنهم إذا استطاعوا إقناع التجار أو إذا وافقت شنغهاي وتنزين على الاقتراض الداخلي فلا تحتاج الحكومة الصينية للاقتراض من الخارج. إن موافقة التجار في هاتين المدينتين أمر مهم، وأظن بأن الحكومة في طريقها إلى إقناع تجار هاتين المدينتين، فإذا تحقق ذلك فلا شك بأنه سيكون هناك اقتراض داخلي يصل إلى 500 مليون. إن لدى الصين حاليا 400,000 جندي نظامي مجهزين بأحدث الأسلحة، وإذا تم الاقتراض فبإمكانهم أن يجهزوا 1,000,000 من الجنود النظاميين، ولابد أن يتحقق ذلك خلال 2 أو 3. ثم إن اليابان ستكون خطرا دائما على روسيا، ويتم تدريب الصينيين في الخوتحوزات، ولهؤلاء مهارة في استعمال السلاح، وإذا درب الصينيون على استعمال الأسلحة الحديثة شهرا أو شهرين فسيتقنون استعمالها. والقدرة على استيعاب الفنون الصناعية لدى الصينيين معروفة ومشهورة أيضا، فالموظفون والمستخدمون العاملون في الخطوط الحديدية كلهم من الصينيين، وتوجد أعداد كثيرة من الطلاب والضباط الصينيين في كافة أنحاء أوروبا. وبعد 10 سنوات سيزيد عدد المتخرجين من المعاهد العليا في الصين على 30 أو 40 ألفا، وكل الموظفين هم من خريجي المدارس وسيكونون رجالا قديرين في خدمة وطنهم. وفي هذه الفترة يبلغ عدد الطلاب الصينيين في المدارس اليابانية بما يزيد عن 10,000، وبمجرد انتهائهم من الدراسة ومغادرتهم اليابان فإنهم سينقلبون إلى أعداء لليابانيين بلا استثناء، مثل الطلاب البلغار الذين يدرسون في روسيا. والتعصب القومي عند هؤلاء لا تجده عند أي أمة من الأمم، وقد يكون من بين الصينيين 2 أو 3 ملايين من المتنصرين، ولكن إذا قامت ثورة وطنية فإن أول من يهاجم أتباع الدول النصرانية هم النصارى الصينيون. ورغم وقوع فتن بين المسلمين والمجوس في الصين فإنهم لا يلبثون أن يصيروا يدا واحدة على العدو الخارجي، وإذا تطلب الأمر فإنهم يجندون ضد أوروبا 10 ملايين صيني. وهؤلاء الجنود لا يلزمهم إلا السلاح ولا يحتاجون للمؤونة، إنهم يأكلون كل ما يصادفونه، وإذا لم يجدوا شيئا أكلوا جثث بعضهم، ولا فرق عندهم بين الموت والحياة. ومختصر القول فإن الروس لن يستطيعوا كسب أي شيء في هذا الجانب من بحيرة بايقال، وكل ما نصرفه في هذه الجهات سيذهب هباء. وأما إذا تحول الخلاف بين الصينيين أنفسهم إلى فرقة ووقعت الحرب بين جنوبي الصين ومنشوريا، فإن منغوليا وقسما من منشوريا سيلجأ إلينا، وفي هذه الحالة يمكننا أن نحصل على مكاسب للروس في الصين، وهذا أمر بعيد الاحتمال ولكن احتمال ممكن ويتطلب شيئا من السعي. الاقتصاد في الصين. إن أمر هذه الأمة في موضوع الاقتصاد عجيب، ويمكن هذا الجانب أن يكون وسيلة كبرى من أجل مستقبل أفضل للصينيين، فالصيني قد يذهب إلى أمريكا أو أوروبا ويكسب المال، ولكنه يأتي بكل ما كسبه إلى الصين، فلا يصرف المال في البلد الذي كسبه فيه لا يزيد على ربع عشر ما يكسبه، وهذا الأمر مبدأ أساسي عند الصينيين، والصيني لا يصرف شيئا قبل أن يفكر في طريقة الكسب والتعويض. ثم إن الصينيين أمة عاملة، فقبل 10 سنوات لم نكن نجد في بلادهم شيئا، وإن الإقبال على المصنوعات المحلية يزداد كل شهر، وقد افتتحت من أجل ذلك مصانع كثيرة، وقريبا سيبدأ التنقيب عن المعادن، ففي جبال التبت مناجم كثيرة لمختلف المعادن. وإذا استطاعوا القضاء على الأفيون وعمل كل الصينيين على إحياء بلادهم فإن نفوذ أوروبا في الصين سيزول من أساسه، ولعل مكاسبنا ستبدأ من يوم تركنا للصين. والواقع فإن حكومتنا أدركت ذلك، ففي العام الماضي والذي قبله كان لنا في هذه البلاد 100 من الجنود، ولم يبق منهم الآن سوى 20 جنديا وعددا من الضباط، وهؤلاء سينسحبون في العام القادم. نعم، إن المغادرة أسهل الأمور، إنها أهون الشرين، وإلا فإن بقاء جنودنا في هذه الديار يكلفنا كثيرا ولا منفعة ترجى، إنها مصاريف لا طائل منها. القوة البحرية في الصين. والحكومة الصينية ليست لديها قوة بحرية في الوقت الحاضر، وأظن بأنهم ليسوا بحاجة إلى القوة البحرية في هذا الوقت، فكل سواحل البلاد تتساوى في الأهمية بالنسبة للصينيين، كما أن للإنجليز مصالح في كافة السواحل الصينية بقدر ما للصينيين من مصالح فيها، والحالة هذه فإن الصين تترك الإنجليز وحالهم وتسالمهم إلى أجل معلوم، وبعد ضمان أمن سواحلها فلن يبقى للصين سوى تأمين القوة البرية، وهذا الأمر يحتاج إلى 2 أو 3 أعوام، ولذلك فإن بحثنا نحن الروس عن مصالح سياسية في أقصى الشرق يعني أننا نخدع أنفسنا. إن النمسا التي هي من أكبر أعدائنا حققت كل أهدافها السياسية في الشرق الأدنى، لأننا أنهكنا أنفسنا في الشرق الأقصى فاستغلت هي هذه الفرصة. هذا هو رأي أميرالاي، أقام في الصين 12 عاما وعمل على تحقيق آمال الروس في الشرق الأقصى 20 أو 30 عاما، ولا أجد حاجة لأن أضيف شيئا على ذلك. ومن بين الذين التقيت بهم هنا غامبوييف، وأصل هذا الرجل من قبيلة بورات المغولية. حمله الروس إلى بطرسبرغ وهو صغير فدرس في المدارس الروسية، ثم أرسلته الحكومة الروسية إلى بكين ليعمل في سفارتها. درس اللغة الصينية في بكين مدة 14 عاما، كما تجول في أنحاء البلاد طولا وعرضا في خدمة الأهداف السياسية للروس. قابلت هذا الرجل عدة مرات وعرفت منه بعض الأمور، وتبين لي بأنه ضليع في اللغة الصينية وآدابها، كما أنه اكتسب خبرة في كثير من النواحي المتعلقة بالدولة الصينية والشعب الصيني. ومع كل هذا فإنه لم ينسى أصله المغولي، ويفهم من كلامه بأنه مستعد للتصريح بأصله المغولي عند الضرورة، لأنني عندما تحدثت في موضوع الأمم الشرقية ذكرني بأنه من البورات، وأن مصالح البورات جزء من المصالح الشرقية، وأن البورات وخاصة البورات التابعين لروسيا تعرضوا للظلم، وأنهم بدأوا في الانقراض الكلي. ويرى هذا الرجل بأنه وإن كان مستقبل الحكومة الصينية مجهولا ورقيها أمرا مشكوكا فيه، فإن عناصر التطور تكون بأسبابها، وتنقص الصين من هذه الأسباب العلوم والمعارف وهي في سبيلها لإحرازها. فهناك الآلاف من الطلاب يدرسون في كافة أنحاء أوروبا، وآلاف منهم يتخصصون في شتى فروع العلم، وفي اليابان فقط أكمل 10,000 طالب دراستهم. فبهذه العناصر يمكن تشكيل رؤية مستقبلية للصين. ويبقى هناك شرطان لضمان هذا المستقبل. الأول، عدم الدخول في حرب مع طرف آخر خلال الأعوام 15 القادمة، والآخر هو عدم الوقوع في خلافات داخلية نتيجة لدسائس المنصرين. فالأمل الوحيد للأوروبيين هو إيقاع الفرقة بين الصينيين، وهذا أمر قريب الاحتمال، ذلك بأن منشوريا قد تطالب بالاستقلال، كما أن التبت وجنوبي الصين تنقسم إلى 4 أجزاء، كل واحدة منها تنشئ كيانا مستقلا. عندئذ يضطر المغول إلى الدخول في حماية اليابانيين، والسواحل الجنوبية في حماية الفرنسيين والإنجليز والألمان، وقد تبقى التبت مستقلة فترة من الزمن، وأخيرا لابد أن تكون في جانب الإنجليز. فهذان الخطران يهددان الصين بشكل مستمر، فإذا استطاعت أن تبقى بمنأى عن هذين الخطرين مدة 10 سنوات فلن يخشى الصينيون بعد ذلك شيئا. هذا هو رأي غامبوييف في الصين ومستقبلها. وقد تأكد لدي أيضا أن كافة المنصرين يعملون لتحقيق هذا الهدف، إنهم يسعون إلى بث الفرقة في منشوريا وجنوب الصين بصورة خاصة، والفتنة الداخلية تهدد الحكومة الصينية، وهذا ما يخشاه الصينيون. ولا شك بأن الفتن الداخلية هي أخطر الأمراض في تاريخ الدول، وهي أكثر خطرا في الصين، لأنه لو ظهرت فتنة صغيرة لا يلبث أن تتدخل فيها الدول الأجنبية. وأحداث عام 1900 أثبتت بأن هذه الدول تبحث عن أي ذريعة للتدخل. اتحاد اليابانيين مع الصينيين، هذه هي أكبر القضايا التي تشغل المحافل السياسية في الوقت الحاضر، وأهميتها تبرز في نقطتين، الأولى من جهة مستقبل الصينيين، والأخرى من جهة المصالح الاقتصادية الأوروبية. ومهما تتوافر من نقاط أخرى تقوي أهمية هذه القضية، فإن هاتين النقطتين أكثرها أهمية دون شك. فتحقيق الاتحاد بين الصينيين واليابانيين هو في مصلحة الصينيين قبل اليابانيين، ذلك بأن الصينيين يحتاجون إلى من يساندهم في جميع النواحي. فإذا أحس الصينيون بمثل هذه الحاجة، وقد أحسوا فعلا، فلا شك بأنهم سيضطرون إلى الاتحاد مع دولة من الدول المتقدمة. وهذا الاضطرار أمر طبيعي ويقر به السياسيون، ومع ذلك فإنه ينبغي التفكير في عواقب هذا الاتحاد وتوافق هذه العواقب مع المصالح الصينية. إن الصينيين يفكرون في هذه العواقب، وعليهم أن يفكروا قبل الموافقة عليه في إمكانية إلغاء هذا الاتحاد عند الضرورة. ولو أنهم فكروا بعمق لوجدوا أن الاتحاد مع اليابانيين هو أسهل الطرق بالنسبة لهم. إلا أن اتحاد الصينيين مع اليابانيين يضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية، وقد يشكل ضربة كبيرة للسياسة الغربية بصورة عامة. وأكثر الدول التي ستتضرر من هذا الاتحاد هي روسيا، وهذا ما يشغل تفكير الأوروبيين قبل الصينيين واليابانيين. ولمنع مثل هذا الاتحاد مع اليابان، فإنهم اختلقوا موضوع اتحاد أمريكا مع الصين لمنافسة اليابان. ولا شك بأنه إذا تحقق الاتحاد بين أمريكا والصين فهو أنسب لمصالح الأوروبيين، بل سيكون ذلك الاتحاد ضمانا لتحقيق السياسة الاقتصادية الغربية بكاملها. وقد سعى الأمريكيون كثيرا في هذا المجال. إن تعيين رأسماليا أمريكي لا يعرف شيئا عن الدبلوماسية سفيرا لدى القصر الإمبراطوري هو من أجل إنهاء هذا الموضوع لصالح أمريكا. إنهم كانوا يحاولون إقناع الصين عن طريق تقديم الرشاوى للقصر الصيني، إلا أن الصينيين لم يكونوا كما تصوروا، فلم يقدموا على مثل هذا العمل الحقير. وهكذا انتهى مشروع الاتحاد الأمريكي الصيني بالفشل. أما الأوروبيون الذين أحسوا بالخيبة لفشل مشروع الاتحاد الأمريكي الصيني، فإنهم حاولوا دون تحقيق الاتحاد الياباني الصيني بشكل مؤقت، وأظن أن ذلك مؤقت أيضا. وأمر الاتحاد الياباني الصيني مسألة حياة أو موت بالنسبة لليابانيين، فإذا تحقق الاتحاد الياباني الصيني فإن ذلك يعني نصرا دبلوماسيا كبيرا للحياة السياسية، ليس للشرق الأقصى فحسب، بل لكل الشرقيين. إن أكثر الدبلوماسيين الصينيين يميلون إلى الاتحاد مع اليابان. ييوان شكاي. ييوان شكاي أحد الدبلوماسيين الصينيين ومن أشهرهم، ويكاد أن يكون مسيطرا على إدارة البلاد بأفكاره وآرائه، كما إن الجنود يحبونه كثيرا. ولو كان هذا الرجل في موقع الحكم والمسؤولية لتحقق الاتحاد مع اليابان، لكنه أبعد عن الخدمة في عام 1908، وقيل إنه لو بقي على رأس عمله عدة سنوات أخرى للعب دورا كبيرا في البلاد ولقام بإصلاحات عظيمة في الجيش الصيني. ونظرا لأهمية هذه الشخصية لدى الصينيين ولمعرفتهم بقدراته وأسلوبه الذي يتناقض كليا مع المصالح الأوروبية، فإن الأوروبيين المتحضرين بذلوا كل ما يستطيعون من أجل التخلص منه. في ضيافة تورغوت في زيارة هذه، كان بالتاتورا الملقب بتورغوت في بكين، وقد سردت بعض المعلومات عن هذا الرجل في صفحات سابقة. وكنت مرة بضيافته في بكين، حضر المأدبة بعض من رجال الدولة والأعيان، وكانت جلسة طيبة. وبعد المأدبة تحدث بعض الخطباء وكان لها أثر طيب. والشيء الذي أريد ذكره هنا هو التعصب الذي رأيته لدى مسلمي الصين. ورد خبر المأدبة التي أقامها تورغوت في الصحافة الصادرة يوم 19 من تموز، فقام مسلمو الصين بتوجيه نقد مباشر لقبول ضيافة رجل مجوسي وأكل من طعامه النجس. والحقيقة إن تورغوت احتاط لمثل هذا النقد، فدعا أشهر الطباخين المسلمين في بكين لإعداد طعام لي. وقد أنقذتني الصحف نفسها من هذا النقد والتجريح عندما نشرت في 21 من تموز خبر استقدام الطباخ المسلم، فلولا نشرها هذا الخبر لكنت ضحية هذه الضجة التي لا أصل لها. الصينيون. لا شك بأن الصينيين هم أكثر الشعوب تعرضا للظلم والقهر، ومهما كان المستقبل مبشرا بالخير فإنهم في الوقت الحاضر أكثر الناس تعرضا للظلم بعد الهنود. فالحكام في بكين صينيون، وهناك إمبراطور وحكومة صينية، نعم كل هؤلاء موجودون ولكن بالاسم فقط. ذكرت فيما سبق بأن في بكين حيا خاصا بالأوروبيين، وفي مدخل هذا الحي يقف شرطة صينيون، وهم لا يسمحون للمواطنين بالمرور في الشارع الرئيسي بقولهم ممنوع، فإذا حاول أحدهم المرور أنزلوا فيه العصية ضربا وإيلاما، يضربونه كيفما شاءوا، حيث أن هذا الشارع خاص بالأجانب. وقد يمر بعض الأشخاص المعروفين لدى الشرطة، وهذا أمر نادر الحدوث. هذا ما رأيته خلال وجودي في بكين، وقيل لي بأن الوضع كان في السابق أسوأ مما رأيت. وروي لي بأن الضابط الأوروبي يمر بالجندي الصيني فيمسكه ويقص شعره، وأحيانا يقص رأسه، والناس من حوله يتفرجون. وإن قص الشعر عند الصينيين لا يقل إيلاما وإهانة من قص الرأس. وأخيرا انفجر الصينيون فوقعت أحداث عام 1900، وقد سمعت من الكثير من الصينيين في المدن والقرى بأن الحرب وقعت بسبب مثل هذه الأشياء. وهذا كل ما حدث، بل هناك أشياء ظاهرة وباطنة كثيرة، أكتفي بنقل بعضها إلى القراء الكرام. قيل للصينيين بأن الحل الوحيد للتخلص من الإهانات والاعتداءات هو اللجوء إلى المنصرين، أما المنصرون فقد اشترطوا عليهم اعتناق النصرانية ليتدخلوا لحمايتهم، كما أنهم قد يوعزون للموظفين الصينيين بأن يضيقوا على الناس، وتتكرر هذه المضايقات. عندها ينبري الإنجليز للدفاع عن المظلومين، وينشرون الخبر في الصحف الصينية مستنكرين ظلم الحكومة الصينية وعدل الإنجليز وهكذا. ونتساءل، هل تكون النتائج في صالح الإنجليز؟ نعم، هذا سؤال لا نستطيع الإجابة عليه بسهولة، ومع ذلك فإن عقلي القاصر يرى بأن نجاح الإنجليز أمر ليس ببعيد، لأن الوقائع التاريخية التي شهدناها في السنوات الأخيرة أثبتت بأن المكر المحكم أمضى من حد السيف، فقد مضى عهد الفتح بالسيف بالنسبة لأوروبا، وجاء عهد الفتح بالسياسة، إنهم يفتحون البلدان دون إراقة قطرة دم واحدة. لقد ظهرت مملكة بلغاريا إلى الوجود دون حرب، واحتلت النمسا ولايات البوسنة والهرسك دون حرب. وليس هناك ما يمنع الإنجليز من احتلال الصين من الداخل، ويعترف الأوروبيون بالأمر الواقع بعد فوات الأوان، وأتوقع أن يحدث ذلك لوجود دلائل كثيرة عليه. وهذا رأي، ومن جهة أخرى يسعى اليابانيون لنفس الشيء، وهم لا يضيعون أي فرصة ولا يفترون من منافسة الإنجليز في تأمين مصالحهم. استطراد. أريد هنا أن أضيف شيئا قد يكون خارج الموضوع، فمنذ القدم كان هناك صراع بين الشرق والغرب، وإذا نظرنا إلى الأمور من هذه الزاوية فإن الأحداث الجارية توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الشرقيين عموما انهزموا أمام الغربيين في العهود الأخيرة بالفكر أكثر من انهزامهم بالسيف، ويكاد أن يكون الصراع في الفترات الأخيرة ينحصر على الحرب الفكرية. والأسلحة التي يمتلكها الغرب ليست للقتال، وإنما لتقوية رأيهم وإرهاب الرأي الآخر. وأظن بأن المراقبين للسياسة الغربية والدارسين لأسباب هزيمة عموم الشرقيين يتمتعون بفكر أشمل واهتمام أكثر. وإني حينما أتعمق في الموضوع أقول اعتمادا على المشاهدات والتجارب بأن الحضارة اليابانية الشرقية إذا لم تستطع منافسة الحضارة الغربية فإن الشرق بأقصاه وأدناه سيمنى بهزيمة منكرة، بل سيكون تابعا للغرب. ومهما كان الاحتمال بعيدا فإن التقهقر الفكري في الشرق يفتح شهية الغرب. ومن هذه الناحية أرى بأن هذه الحالة تزيد من آمال ومطامع الإنجليز في الصين أضعافا مضاعفة. ويجب ألا ننسى بأن المسلمين إذا عادوا إلى هويتهم الإسلامية وفهموا فلسفة الإسلام حق الفهم وأدركوا نظرة الإسلام إلى الحياة واستطاعوا أن يكونوا قدوة للشرق، عندئذ تسقط كل أحلام الغربيين وتسطع شمس الحضارة الحقيقية للدنيا كلها. هذا أمر لا شك فيه أبدا. وفي رأي القاصر أن ذلك يتحقق بأمرين اثنين، أولهما تخليص أفكار العلماء من أسر بعض الذين يسمون أنفسهم بالكلاميين، والثاني تخليص أنفسنا من نظرتنا إلى كافة الكتب التي سميت بالفقه بأنها أقوال الفقهاء. وقد تكون عبارات قاصرة وغير وافية بالغرض، إلا أنني فكرت في ذلك، ويحتاج الأمر إلى إيضاح أكثر، وليس قصدي الطعن في فقهائنا بل لاستنهاض هممهم. أكرر فأقول بأنني لم أستطع أن أجد العبارات الوافية التي توضح ما أردت أن أقوله، فاضطررت إلى أن أتحدث بهذه الطريقة على هذا الوجه. وأظن بأن كلماتي هذه لا تعتبر خاطئة، خاصة إذا أدخلنا في حسباننا تذبذب بعض علمائنا في الحق، فإن ذلك يدعم بقوة ما قلته. ولا شك بأن الذين يعرفون بعلامة الزمان وغير ذلك من الألقاب من أمثال جمال الدين وعبده والنديم صاروا ضحية ذلك الأسر واضطروا للانحراف. وبعبارة أكثر وضوحا، فإن أكثر أصحاب العمائم غلبوا وتراجعوا أمام الفلسفة الغربية بسبب تلك الأفكار وبسبب عدم فهمهم العميق للفلسفة الإسلامية. وليس هناك أحد من خلق الله من الذين نظن فيهم العلم والمعرفة. من هو مطلع على تراجم أحوال الإسلام حق الإطلاع؟ فأن لهم أن يعرفوا شيئا عن فلسفته. إن أكبر فلاسفة الغرب معجبون بأبسط متصوفين، أولئك المساكين لا يعرفون شيئا عن فلسفة كبار متصوفين. إنني أؤكد بأننا إذا استطعنا شرح فلسفة الأحاديث النبوية الشريفة فلن يقدر أحد أن يقف في طريقنا. آه من هذين القيدين، ندعو الله أن يفتح بصائرنا. آمين. عادة تطويل الشعر لدى الصينيين. وعادة تطويل الشعر عند الصينيين ليست مغيلة في القدم، بل بناء على طلب الحكومة رسميا قبل 200 عام في عهد الأسرة المنشورية الحاكمة، ثم تحول الأمر إلى عادة متبعة، ثم تطور إلى أن صار تطويل الشعر عقيدة، فحلاقة أطراف الرأس وترك الشعر طويلا في منتصفه مثل النساء أمر مفروض على الإنسان الصيني، وقضية الشعر قضية مهمة في كافة أنحاء الصين، حتى أن الحكومة تحاول إلغاء هذه العادة، إلا أن الناس لا يستجيبون لهذا الطلب. وقد أصدرت الحكومة أمرا بقص الشعر فلم ينفذ الجنود هذا الأمر، فالشعر مقدس في بلاد الصين، وقصه ليس أقل إيلاما من قص الرأس، وقد يطبقون عقوبة قص الشعر على الجرائم الكبيرة، فقص الشعر عند الصينيين يعني الموت. عندما احتل الألمان واي هاي واي أجبروا مواطنيها على قص شعورهم للتفريق بينهم وبين الصينيين، فكانوا يبكون بكاء مرا عند تنفيذ هذا الأمر، كما قام الفرنسيون بعمل المماثل في جهات تونكين، وقد بكى الصينيون أيضا، مساكين هؤلاء الصينيون، فالشعر صار عقيدة دينية عندهم. عندما كنت في بكين التقيت برجل عجوز من العلماء وتطرقنا لموضوع الشعر، وبعد أن ذكرت له كثيرا من الأحاديث النبوية الشريفة والأخلاق الإسلامية الحميدة، نصحته بأن يتصرف وفق السنة النبوية خاصة وقد وصل إلى هذه المرحلة المتأخرة من العمر، ونصحته بأن يقص شعره، وأبديت له استعدادي بأن أتولى قص شعره. كان هذا العجوز قد تجاوز 70، أما شعره فقد بدا من خلف رأسه مثل ذيل الفأر، وعندما سمع مني هذا العرض امتقع وجهه وابتعد عني، ثم وجد الفرصة المواتية فخرج من المجلس، ولم أعد أراه بعد ذلك. ورأيت أوضاعا أخرى كثيرة تتعلق بتطويل الشعر لا أرى مجالا لذكرها، مكتفيا بما ذكرت آنفا. مراسلة مع طوكيو من بكين. وأثناء وجودي في بكين تلقيت رسالة مكتوبة باللغة العربية من بركة الله أفندي، يقول فيها بعد الحمد والثناء والاحترام: تلقيت رسالتك التي أرسلتها من سيئول، وسررت جدا لإرشاداتك. إنني أحتاج لمثل هذه الرسائل دائما. ليس هناك قرار قطعي في أمر المسجد حتى الآن. الأخ هونجي عازم على السفر إلى إسطنبول، إنه ينتظر أوامرك، إلى آخره. إنها رسالة مختصرة وقد فقدت الأصل. وأرسلت له من بكين الجواب التالي: الرسالة باللغة العربية، الحمد لله وحده، إلى جناب الأخ المكرم محمد بركة الله أفندي صاحب، سلمه الله وصانه. قد تشرفت باستلام كتابكم المؤرخ بال15 من الشهر الفائت، وصرت مسرورا غاية السرور، وأيقنت بأنكم تعملون بكل جد واجتهاد، وتسرونني بعد حين بأجوبة شافية للصدور وكافية الأمور. وأورثنا الله تعالى من بركة فضلكم المعارف الإلهية والمدنية المحمدية. ثم إني قد كتبت إلى صديقنا أوهارا قبل وصول كتابكم إلي بأيام، ولابد أن حضرتكم اطلعتم على ما كتبت له من تعجيل بعض الأمور. عسى الله أن يوفقنا بما قدر في مكنون غيبه. فالمأمول أن حضرتكم ستكشفون عن سماء المطلب سحب الأكدار، وتمزقون عن بصيرة حجب الأغبار، وأخلصت الوجهة إليك يا أخي، وأنت تنزه قلوب من كنا نعدهم من الأحرار بحكم فضلك، وتهذب صدورهم عن ريب المنون، وأنت أدرى لما هنالك. وأما العاجز فهو مقيم في بكين، ودرت في بعض البلدان المعروفة عندهم، واجتمعت مع كثير من الذين لهم حظ وافر في أمور الدولة وروح الملة، ولا زلت أترصد أحوال الصينيين بقدر الوسع والإمكان، ولو أنهم بحل المشكلات والمتاعب قائمين وعلى سبيل النجاح سالكين، ولكن بمعزل عن الوصول إلى درجة المطلوب، لأن الأجانب تسلطت عليهم بكل السلطة وقواهم العسكرية ليست بكافية لا يزيد عن 250,000 أو 300,000، وإصلاح الأسلحة والأساطيل يحتاج إلى إصلاح المالية وهي في أسوأ حال، وبذلك يرمون أنفسهم في هوى المهالك من قبول الوفاق مع الأمريكان وإعطاء الامتيازات إلى الأجانب، ولا يزالون يترددون في قلق واضطراب. ثم إني اجتمعت مع إخواننا المسلمين من أهل ليكنو وهم يشغلون مقاما مهما في السفارة الألمانية، وكان هؤلاء الإخوان مستعدين لكشف النقاب لنا عن بعض الأسرار، ولهم تمام المعرفة بأحوال الصينيين، وعما قريب أسافر من هنا إلى خانكاو، واستلمت من الأستانة العلية الرسائل والجرائد، وأخبار تلك البلاد مسرة جدا، وبالخاص حال مولانا السلطان محمد الخامس، وهو يسيح في داخل مملكته ويمشي في الأسواق ويجتمع مع أفراد الناس ويحضر وقت الامتحان في المدارس، وحضرتكم إن شاء الله تبذلون الجهد بكل احتياط وأقوال لينة وتدابير صائبة، ودمتم سالمين غانمين. عبد الرشيد إبراهيم بكين. وبهذه الصورة كنت أقوي علاقاتي باليابانيين حتى ولو كان ذلك بالرسائل، وهدفي في ذلك كل فكري هو تقوية وتمتين الأساس الذي وضعته هناك. هذه مهمة مقدسة بالنسبة لي، ولم أكتفي بمراسلة بركة الله، بل كنت أراسل أيضا أوهارا وناكانو وناكاياما، وإن مهمتي في الصين هي كسب الرضا والقبول عند اليابانيين لضمان سياستي في تلك الجهة والاحتفاظ باليابانيين قدر الإمكان. ولذلك كنت أكتب إلى محمد بركة الله أفندي مثل هذه الرسائل وأوجه إليه بعض النصائح. دخول الإسلام إلى الصين. ليس لأحد أن ينكر أهمية هذه المسألة، ويروى بأن قتيبة بن مسلم رحمه الله قد وصل إلى بكين عن طريق ما وراء النهر وبخارى وفرغانة وكاشغر في القرن الأول الهجري، وأن الإسلام دخل كاشغر في عام 93 من الهجرة، ومن العبث التفصيل في التواريخ في هذا الكتاب، فلا أريد أن أشغل وأرهق أذهان القراء الكرام بأمور تاريخية مشهورة ومعلومة لدى الجميع، وإنما يعتقده الصينيون في هذا الباب غريب، فالصينيون لا ينكرون أبدا أن الإسلام دخل الصين عبر تركستان، بل يصدقون ذلك ويقولون بأن الإسلام دخل من هناك للمرة الثانية، أما في المرة الأولى فقد دخل في العهد النبوي حتى وصل إلى كانتون في جنوب الصين، وفي وقت لاحق دخل الإسلام إلى بكين عن طريق تركستان. وما يقول به الصينيون في هذا الباب مغاير لكل التواريخ والأحداث النبوية، ومع ذلك فإن مسلمي الصين مجمعون فيما يقولون، ولهم كتب كثيرة في هذا الموضوع. وتقول هذه الكتب بأن الإسلام دخل الصين في العهد النبوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 3 سفراء، سعد بن أبي وقاص وقاسم وثالث لا يستطيعون معرفة اسمه، ويشيرون إلى قبرين في مدينة كونتون بأنهما لـ2 من السفراء، وأن سعد بن أبي وقاص عاد إلى الحجاز. ويوجد في مدينة كانتون مسجد قديم يسمونه بمسجد سيدنا سعد بن أبي وقاص، كما أن بين الصينيين أسرة وانغ كوان تعتبر نفسها من نسل سعد بن أبي وقاص، حيث يدعون بأن سيدنا سعد تزوج خلال إقامته هناك وترك زوجته حاملا، ثم تكاثر أحفاده حتى صاروا اليوم يشكلون أسرة كبيرة. ويعتقد الصينيون بصحة هذه الرواية اعتقادا جازما، وإقناعهم بعكس هذه الرواية من قبيل المستحيل. وهناك تواريخ كثيرة كتبت في هذا الخصوص باللغة الصينية، وأشهر المؤرخين لديهم هو وانغ داي يو، وقد ألف كتابين في التاريخ الإسلامي باللغة الصينية، أحدهما جينغ جاغ تاشو والآخر جينغ جاو جانجوان، وهما من الكتب المطبوعة والموثوقة عند الصينيين. وقد ترجم أحد هذين الكتابين أحد العلماء في يونان إلى اللغة العربية وسماه الفصول الأربعة، واسم المترجم هو الشيخ يوسف، وكان من العلماء المشار إليهم بالبنان في عهده. وهناك تاريخ مفصل اسمه شيكلي ترجم إلى اللغة العربية، لكني بعد التحقيق تبين لي وبكل أسف بأنه لم يطبع. وهناك كتب كثيرة باللغة الصينية تتعلق بالتاريخ الإسلامي وأكثرها مطبوع، ويظنها الصينيون بأنها موثوقة. ومن بين هذه الكتب تاريخ كثير التفصيل اسمه حي حي يون لاي بضم الحاء المخففة أو بالسكون، وهي كلمة تعني الإسلام، وتسمية اليابانيين الإسلام بهوي هوي محرفة من هذه الكلمة. ويروى بأن كتاب السيرة النبوية جي شيك شي يو لو وكاك شي زاك مؤلف قبل أكثر من 800 عام، وكتاب جي يي لوك زاك كتبه أحد ملوك الصين قبل 200 عام، ويتحدث عن محاسن الإسلام، ويعترف فيه هذا الملك بخطأ عدم اعتبار الدين الإسلامي دينا رسميا في البلاد. فالرواية المذكورة وردت في جميع كتب التواريخ الموثوقة لديهم حتى صارت عقيدة لدى مسلمي الصين جميعا. وقد جرى بيني وبين مؤرخي مدينة نانكين كثير من النقاش، ومن الغريب بأن مؤرخي الصين جميعا يجتمعون في مدينة نانكين، وأن العميان يضبطون التواريخ بالسماع وتناقلها بالألسن، وأكثر المؤرخين من العميان، ولا يقتصر ذلك على المسلمين بل يتعداه إلى المجوس أيضا، فإنهم يضبطونها شفاها ثم يدونونها في الكتب. والواقع في أنه لا يمكننا تصديق أي من هذه التواريخ فيما يخص دخول الإسلام إلى الصين، لأن سيدنا سعد بن أبي وقاص هو من كبار الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة، وأحواله وترجمته معروفة من قبل المسلمين جميعا. ولو قام سعد بن أبي وقاص بمثل هذه المهمة لضبطه محدثون قبل مؤرخين، لأن أهل العلم يعرفون بأن كل صغيرة وكبيرة حدثت في العهد النبوي قد ضبطها المحدثون ولم يهملوا شيئا منها. ولو كانت مثل هذه السفارة إلى الصين حقيقة لضبطها محدثون مع عنعناتها، ومع ذلك فإن الصينيين لا يرضون تكذيب تواريخهم بهذه السهولة، وهذا أمر طبيعي، فإن اعتماد الأمم على تواريخها على مر الأزمان صار عقيدة قطعية، فلا تريد أي أمة من الأمم أن يعتري تاريخها أي جرح أو تكذيب. وهذا أمر غريب ودليل على العمى لدى الناس، إن بعض المحسوبين على علماء الإسلام يماشون متصنعي الحرية فيؤولون النصوص القرآنية لتوافق التاريخ، وهذا أمر مستغرب ومحير، إن هؤلاء المساكين كلما شاهدوا أمرا غريبا ومفزعا بادروا إلى الآيات البينات فأولوها، حتى الملائكة أولوها لتكون موافقة للعلوم الحديثة والعياذ بالله. ولا يقتصر الأمر على رجل أو رجلين من هؤلاء، بل يميل كثير من علماء الإسلام في العصر الحاضر إلى هذه الطريقة ليغطوا بها جهلهم، وأرى أن أكثر هؤلاء عميت أبصارهم عن أن ترى حقيقة الإسلام، وأنه وإن كان ذلك خارج الموضوع فإني أرى أن له علاقة غير مباشرة على الحال الذي نحن فيه. إن الأخطاء في التواريخ ليست قليلة، وعليه فإن تأويل النصوص القطعية من أجل تأييد هذه التواريخ أمر يجب ألا يرضى به الضمير. كان على هؤلاء الناس أن ينظروا إلى الوقائع الجارية أمام أعينهم قبل أن يعودوا إلى الماضي البعيد، فالثورة المصرية التي حدثت قبل 25 عاما كيف حدثت، وما هي أسبابها، وما هي أهدافها، ومن الذين كانوا وراءها، هل نستطيع إصدار حكما قطعيا بذلك؟ فإذا حكمنا ضمائرنا فإن حكمنا لا يمكن أن نقول بأنه أمر قطعي، وليس ذلك فحسب، بل الأحداث التي عشناها قبل سنوات قليلة يختلف الناس في تحليلها والنظرة إليها اختلافا بينا، وعليه فإن تأويل النصوص القطعية كي تكون موافقة لمثل هذه التواريخ يعتبر جريمة بكل ما في الكلمة من معنى، ولا يجوز لنا أن نسمي مثل هؤلاء بالعلماء، ولكن ما الحيلة؟ صاروا رجالا بسبب قحط الرجال. ورأيي أن الشريعة الغراء لا يمكن أن تكون قانونا يصوغه الناس على حسب أهوائهم، إنه القانون الإلهي الذي لا يمكن تبديله وتغييره اتباعا لهوى الناس، حتى بالنسبة لعلوم الطب التي تطورت كثيرا، فإن الأدوية التي أجمع العلماء على نجاعتها هي قليلة ومحدودة، وأكثرها بقيت ضمن نطاق الظن. وعليه فإنه لا يجوز لنا تأويل النصوص الشرعية وهي نصوص قطعية من أجل بعض الأمور الظنية. ومهما كان البحث في مثل هذه الأمور خروجا عن الموضوع، فإني أطمع في عفو القراء الكرام حين أتناولها بالشرح والتفصيل، وسأبين رأيي في هذا الموضوع في عالم الكتب والمطبوعات في الوقت المناسب بإذن الله. وإذا عددنا الأخطاء التي تتضمنها كتب التاريخ، فإننا سنرى في كل البلاد نوعين من كتب التاريخ تناقض بعضها بعضا، ويكفي أن نقارن بين التاريخ العام لمراد بك وتاريخ أبي الفاروق، فلا يمكن التوفيق بينهما، مع أن كلا من الكتابين من الكتب المقبولة في عالم التاريخ. أتراك صالة. خلال وجودي في بكين حاولت الحصول على بعض المعلومات عن أحوال أتراك صالة، إلا أنني صدمت بمشكلة اللغة. كنت قد حصلت على بعض المعلومات من جاو يو شين صاحب جريدة غونيان باو، ولكن لا يصح الوثوق برجل نصراني في مثل هذه المعلومات المهمة. وذات يوم كنت في المدرسة، فجاء رجل وبعد حديث قصير مع المدرس نور محمد قال بأنه قادم من صالة وأنه من السكان الأصليين هناك. عندها قال لي المدرس: هذا الرجل من أتراك صالة، قدم لتوه من هناك، وكان واضحا من عدم تطويل شعره بأنه من بلادنا تلك. تعرفنا عليه إنه يجيد اللغة الصينية كما يتقن اللغة التركية. لقد صار هذا الرجل أخا لي، وهو أخي فعلا لأنه تركي ويملك كثيرا من المعلومات، فهو يبدي رأيه في كل أمر تطرقنا إليه، واسمه إسماعيل. قال إسماعيل أفندي عن حكام الصين: قبل 500 عام كان حكام الصين منا، وكانت حقوق الصينيين محدودة بعض الشيء، حتى إننا كنا نعتدي في بعض الأحيان على حقوقهم الشخصية والقومية، وكنا نمنع نساءهم من أن يلبسن مثل ما تلبسه نساؤنا، وهكذا اليوم. وكان على نسائهم أن يلبسن أزياء غير أزيائنا، ثم إن الحكم آل إلى آل ماتجو، إلا أن قومنا ثاروا وحدثت الفتنة، وأخيرا رضينا بحكمهم شرط الحفاظ على حقوقنا، وعقدنا معهم عهدا يعترفون به بقوميتنا رسميا. إن هذا العهد كان يمنعهم من أن يسمون خيطا، أي ذميين، وكلمة خيطا كيتاي أو قطاي تعني العبد. ثم إنه لما آل الحكم لآل مانجو جددنا معاهدتنا وقبلنا بكل التكاليف شرط عدم الاعتداء على شريعتنا. إن تطويل الشعر الذي يدل على التبعية لمنشوريا لم نجبر عليه، غير أنهم في الأعوام المئتين الأخيرة ألغوا بعض امتيازاتنا، وجرت بيننا وبينهم حروب عدة مرات، أحرقوا مساجدنا واعتدوا على كثير من حقوقنا، ومع ذلك فقد تمكننا من الحفاظ على حقوقنا الدينية. عندنا علماء وإن كان عددهم ليس بكثير، وكانت لنا علاقات مستمرة مع تركستان الصينية. أرسلنا طلابنا إلى ألتشهر وكاشغر، واستخدمنا من هناك بعض العلماء، وهكذا استطعنا أن نحافظ على ديننا. والواقع إن حكومة منشوريا أرادت الاعتداء على حقوقنا الدينية، أرادوا التدخل في مساجدنا وعباداتنا، وطلبوا منا ألا نقيم صلاة التراويح في الليالي، وأن نصوم وفق حساباتهم. عندها ثرنا وجرت الدماء أنهارا، مما اضطر الإمبراطور شخصيا أن يحضر صلاة التراويح في مسجد نوجا، وبقي في المسجد إلى أن انتهت الصلاة، وكتب هناك عهدا بعدم التعرض أو التدخل في شؤوننا الدينية. إلا أنهم طلبوا منا بعد فترة بنحت رسوم الحيوانات على جدران مساجدنا من الخارج. هذا الأمر نفذ في كافة أنحاء الصين، إلا أن أهل صالة رفضوا ذلك، ولذلك فإنك لا تجد شيئا من هذه الرسوم في مساجدنا. والصينيون يخافون من الأتراك كثيرا، وإن كنا قليل العدد، فإن شهرة آبائنا وأجدادنا في التضامن والجرأة والشجاعة والحمية كان لها الفضل في النعمة التي ننعم بها الآن. وقبل سنوات اعتدى الصينيون بصفة عامة على قومنا الأتراك، ولكننا والحمد لله وقفنا في صدهم. أحرقوا مساجدنا فأعدنا بناءها، ولكن قاتل الله الجهل، فإننا لم نستغل ذلك الوضع في المطالبة باستقلالنا. لقد حققنا عليهم في تلك الحركة نصرا ساحقا، وكانوا مستعدين لتلبية ما نطلب، ولكن الجهل ألجم لساننا فلم نقدر أن نطلب منهم شيئا. حتى حرية الطلاق الذي هو من الأمور الدينية لم نطالب به، فالطلاق ممنوع عندنا الآن. سألت: هل هناك من يفكر في إصلاح المدارس والتدريس؟ ليس هناك من يفكر بذلك أبدا، ولا يتوقع ذلك في الوقت المنظور. وأكبر المصائب في السنوات الأخيرة هي مصيبة تكاثر المنصرين في بلاد الصين. إنهم يشكلون قلقا كبيرا لنا، والحكومة الصينية تمنع الناس من أن يتعرضوا لهؤلاء المنصرين، ولا ندري كيف ستكون العاقبة. نعم، لقد استطاع مسلمو صالة وألط شهر الحفاظ على أنفسهم، ولكن مسلمي وسط البلاد في جهل مطبق، خاصة المسلمون في بكين وما جاورها، فإنهم متعصبون جدا، حتى المفتي عبد الرحمن لا يتبعون له رأيا، والحالة هذه صارت طبعا لهم، فأكثرهم تركوا أوامر الشرع واتبعوا عادات المجوس، فكل شيء عندهم مبني على العادات، حتى أحكام المواريث تطبق وفق العادات والتقاليد، وأكثر نسائنا محرومات من التربية، وتصغير أقدامهن فرض عليهن، وأخيرا أصدرت الحكومة أمرا مشددا بمنع تصغير أقدام النساء، لقد منعوا ذلك منعا قطعيا، إلا أن الشعب لم يأبه بهذا الأمر، فتصغير الأقدام صار من طبعهم وعاداتهم. أشعر باليأس كلما تذكرت هذه الأحوال، والأمل الوحيد في أن ترسل الحكومة التركية بعض العلماء ليقدموا لمسلمي الصين معلومات عن حقائق الإسلام، مما سيساعد على تحسن الوضع كثيرا. وفي العام الماضي قام معلمان قدما من هناك بخدمات طيبة، غير أن الصينيين اشتهروا بسوء الحظ، فلم يستطع هذان المعلمان الإقامة هنا. كنا نأمل من علي رضا أفندي أن يقدم الكثير من الخدمات، ولكن للأسف لم يتحقق ما كنا نتمناه. وهكذا كان اللقاء في بكين مع تركي من صالة أو صالاريا، وحصول منه على هذه المعلومات القيمة. الكلمات العربية المستعملة لدى علماء الصين: طريقة الحديث، السلام عليكم، السلام عليكم، عمرو كم عمرك، حلال فيه، هل أنت متزوج، ولدو هل لك أولاد، ملكو من أي بلد، مانكا أأنت من مكة، عالم فيه، هل أنت من العلماء. هذه هي الكلمات العربية المعروفة لدى علماء الصين، ومن النادر أن تجد أحدا يعرف أكثر من هذه الكلمات. وعلماء الصين لا يعترفون بجهلهم أبدا، ويعتبرون أنفسهم من العلماء الأفذاذ، ولا يتراجعون أبدا عما يعرفون. وإذا اعترضت على شيء مما تراه عندهم وجئت بالأدلة الفقهية من الكتاب بصحة ما تقول، قالوا نعم نعم، لكنها عادة صينية، ولا يقبلون منك ما تقول. حتى أنهم بعد الصلاة يقرؤون آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عندها؟ وإذا اعترضت وقلت لا ليس كذلك بل عنده، لقالوا إنها عادة مسلمي الصين، ولا يأبهون بما تقول. لقاء مع سيد من أهل مكة في بكين. وخلال وجودي في بكين صادفت سيدا مكاويا اسمه سيد حسين. تجول سيد حسين داخل الصين مدة عامين ونصف من شرقها إلى غربها، حتى وصل إلى بكين، ويقول إن صح ما يقول: إنني طفت الصين شبرا شبرا، وكلما أقمت في بلدة ليلة أو ليلتين بادرت في الزواج، تزوجت ب16 من البنات الباكرات، إنني أعرف أحوالهم جيدا، فليس بين علماء الصين من يقدر على قراءة وتجوز خلفه الصلاة، حتى نساؤهم لا يقدرن على الاغتسال بسبب صغر أقدامهن، فلا يستطعن أن يحملن الإبريق. ومع ذلك فإن مسلمي الصين معروفون بالصلابة في الدين، ويضحون بأرواحهم في سبيل الدين، ومساجدهم ومدارسهم عامرة، حتى أصغر القرى تجد فيها مسجدا ومدرسة، ويمكنني أن أقول بأن الصينيين قد سبقوا العرب في هذا المجال. واجتماع الصينيين في موضوع الدين أمر جدير بالتقدير، فكل العداوات الشخصية ينسونها في سبيل الدفاع عن الدين. والحقيقة أن مثل هذه الانطباعات من سيد مكاوي خلال عامين ونصف أمر جدير بالثناء. رجل صيني دون شعر. قابلت رجلين ليس لهما شعر في قرية واك فان تشق قرب بكين، وقد استغربت من الأمر لأنه لا يمكن أن تجد صينيا ليس له شعر. أحدهما عبد الرحمن، وهو مسلم شديد التعصب ويرفض أن يغير اسمه العربي، والآخر ولده يونس أفندي واسمه الصيني مه رديان جين. تعرفت على هذين الرجلين فسألت عن سبب قص شعرهما. قال يونس: لقد رأيت في روح البيان إن تزين الرجال بما يخص النساء أمر غير جائز. متى قصصت شعرك؟ ألم يؤاخذك الصينيون؟ لقد قصصت شعري قبل 3 سنوات، وعندما رأيت تلك العبارة في روح البيان أخبرت والدي فبادر إلى قص شعره، وفي اليوم التالي قمت بقص شعري، وعندها ثارت المدينة علينا. لقد تعرضنا لنقد لاذع من قبل رجال الحكومة والعلماء، لكننا استطعنا أخيرا إقناعهم بعض الشيء. نجونا منهم عندما أخلصنا النية وقرأنا لهم نص العبارة من الكتاب. الأحوال الروحية للناس عجيبة، كيف أن مثل هذه السخافات تكون عقيدة لملايين الناس، ثم يأتيهم أناس آخرون في زمن لم يتوقعوه فيضربون تلك العقيدة الفاسدة ضربة واحدة فإذا هي منهارة. إنها أقيمت أساسا على الجهل، فلا تتحمل أي ضربة مهما كانت ضعيفة. مغادرة بكين: أنا على وشك مغادرة بكين، أريد مغادرتها ولكن لا أملك مصاريف السفر، فماذا أفعل؟ كنت أرسلت رسالة إلى شيخ الله أفندي في إيركوتسكي وطلبت منه أن يرسل إلي بعض المال، وفي هذه الأثناء رأيت في المنام بأن شابا صينيا جاءني وقال لي: طلبوك في البنك، لقد وصلك المال. ذهبت إلى البنك لأستلم المال فوجدت ذلك المال على حاجز، جلس عليه شرطي روسي فلم أتمكن من الوصول إليه. وقد تكون الرؤية أضغاث أحلام، ولكن لم أفقد الأمل وانتظرت وصول المال بفارغ الصبر. وفي حوالي 10 من صباح ذات اليوم كنت في غرفتي عندما جاءني صبي صيني. لم أعرف سبب مجيئه، ولكنني تفحصت وجهه وكأني أعرفه من قبل. طلبت الترجمان وسألت الصبي عن سبب قدومه. قال: جئت لأخبرك بأن في البنك مبلغ 100 روبل وعليك الحضور للاستلام. وكنت في ذلك اليوم منشغلا في أمر من الأمور فأجلت الذهاب إلى اليوم التالي، حيث توجهت إلى البنك فقيل لي: ليس لك أي مبلغ عندنا. فالخبر عار عن الصحة، وكنت أتفحص وجه الموظف فأراه شديد الارتباك. عجبت لما قالوا، فكيف يكون الخبر غير صحيح؟ حاولت التفكير فلم أستوعب الأمر وعدت إلى غرفتي وأنا في يأس شديد. ثم إنني تذكرت تلك الرؤية التي رأيتها قبل أسبوع، تذكرتها في تلك الساعة، فكان الصبي الذي دعاني إلى البنك هو نفس الصبي الذي رأيته في المنام، بدا لي وكأنني أعرفه. فقدت الأمل في البنك رغم أنني أصدق ما أراه في منامي. ما الحيلة؟ لقد حدث ما حدث وليس بمقدوري أن أتحرى الأمر. يجب البحث عن طريقة لمغادرة بكين، وكيف لي أن أسافر دون مال؟ توجهت إلى المفتي عبد الرحمن أفندي لأقترض منه مبلغ 50 دولارا، فلم يجد هذا المبلغ فجمع من هنا وهناك حتى بلغ 20 دولارا. قررت ترك بكين بهذا المبلغ مهما كان الأمر، وفي أواخر شهر جماد الآخرة غادرت العاصمة الصينية. خسة الموظفين الروس: كتبت إلى شيخ الله أفندي بعدم وصول المبلغ الذي أرسله، فاتصل شيخ الله أفندي بالبنك الروسي الصيني مبلغا بعدم الوصول وطالبا بإعادة المبلغ، واتصل فرع البنك في إيركوتسكي بفرع بكين، فرد الفرع في بكين بتسليم المبلغ دون أن تذكر لمن سلم المبلغ. وتابعت رحلتي، وبعد أن وصلت إلى إسطنبول أي بعد عام كامل أبلغني شيخ الله أفندي بما بلغه من فرع البنك في بكين. أما أنا فقد أرسلت إلى علي رضا أفندي في بكين راجيا معرفة من تسلم المبلغ من البنك، فرد علي رضا أفندي: إن المبلغ وصل إلى فرع البنك عندما كنت في بكين، لكن الموظفين في البنك وكلهم من الروس سلموا المبلغ بعد مغادرتك بكين إلى مفتي نوجا عبد الرحمن أفندي واك كوان، وأن عبد الرحمن أفندي سيرسل المبلغ إليك لاحقا. انظروا إلى هذه الخسة، هؤلاء الموظفون الروس يمنعون عن سائح فقير حفنة قليلة من النقود وهو بأمس الحاجة إليها لتأمين قوته اليومي، فالدائرة التي نظنها بنكا تجاريا تقوم عند الضرورة بمهمة التجسس. والواقع فإن هذه الحادثة ليست الأولى، لقد حدث مثلها وأنا في يوكوهاما، ووقتها لم يسلمني فرع البنك ذاته المبلغ وأعاده إلى مصدره. فإذا كان هذا التصرف من ضرورات الحضارة التي يدعونها، فليس لنا أن نقول شيئا. إن هذا ديدن الروس، وقد عرفوا بالخسة والدناءة، يفرحون بالانتقام من عدوهم بتأخيره عن السفر عدة أيام. خانكو مدينة عظيمة جدا، فيها أضخم مصانع الشاي، وإذا ذكرت هذه المدينة فأول ما يتبادر إلى الذهن هو الشاي، فكل أنواع الشاي تأتي من هذه المدينة، والشاي تنتجه مناطق الصين كلها بالشاي، إلا أن الشاي الذي تنتجه خانكو والمناطق المجاورة لها لا تجده في أي منطقة أخرى. وخانكو من أشهر المدن الصينية، ويربطها ببكين خط حديدي تسير عليه القطارات بثلاث رحلات يومية، المسافة 754 ميلا، والقطار لا يسافر ليلا بل يسير في النهار ويبيت في الليل وهكذا، فإنه يقطع المسافة في 3 أيام. وتقع بين المدينتين مدن إسلامية كثيرة، وفي كل مدينة أو قرية إسلامية توجد مساجد. عزمت على السفر من خانكو إلى مدينة شانغهاي، لأنني لا أستطيع البقاء في خانكو لخلو جيبي من المال، ومن حسن حظي أنني التقيت هناك بروسي اسمه واسيليف، وهو عضو في البنك الروسي الصيني، فنزلت عنده ضيفا مدة 2 أو 3، ويمكن للمرء أن ينزل في المدارس أيضا، إلا أن اليأس يدفع المرأة في بعض الأحيان إلى الابتعاد عن رؤية بعض الأشياء التي لا تعجبه. لقد تعبت في خانكو كثيرا، والواقع أنني أمضيت أيامي الأخيرة في بكين مريضا في المستشفى، ولما غادرتها إلى خانكو كنت متعبا جدا. إن العبد لا يملك أمام قدر الله إلا التسليم بقدره وقدرته، خاصة أثناء السفر وهو في حالة لا يملك شيئا من المال، وحين ذلك سيكون مسلوب الاختيار تماما، ويستسلم للقدر رضي بذلك أم لم يرضى. وأرى أن الاعتقاد بالقضاء والقدر يظهر في مثل هذه الظروف أكثر من غيرها، وأنا بدوري سلمت قيادي للقدر، وقررت أن أقطع المسافة من خانكو إلى شانغهاي سيرا على الأقدام. وفي الساعة 6 من صباح يوم حملت أمتعتي على ظهري، وأمسكت عصاي بيدي وهي تعد الخطى، وساعتي في جيبي، وغادرت خانكو باتجاه الشرق طالبا من الله المدد والقوة. مغادرة خانكو. في 3 أو 4 من شعبان المعظم غادرت تلك المدينة، والحقيقة أنني لا أتعب من المشي، وقد تعلمت أحوال الرحلات في الصين، وأعرف أن الطرق أمينة ولا خطر منها، ولا يخشى المرء فيها على نفسه إلا من الذئب، وقد وجدت لذلك حلا، فكنت أحمل معي كيسا مملوءا بتراب أبيض، وإذا أردت النوم ليلا رسمت بهذا التراب الأبيض دائرة حولي، فلا يستطيع الذئب تجاوز هذه الدائرة والهجوم على الفريسة، وهذا أمر معروف وشائع بين الناس. يحضرني أن أقول بأن ذئاب الصين أكثر حضارة من الأوروبيين، لأنه يعرف معنى الحدود. المسافة بين خانكو وشانغهاي 585 ميلا، وكنت أسير بخطى ثقيلة أقطع القرية تلو القرية. إن القرى في الصين تكاد تكون ملاصقة لبعضها، ويلاحظ على الناس في القرى بأنهم يتفرجون على كل من يمر بهم، تجدهم واقفين يشيعونك بأعينهم، أما إذا صادفت مسجدا ونشدت بعض الراحة هناك تجمع حولك المئات، فإذا كنت مسلما قالوا مسلماني مسلماني، وقد رأوني حلق الشارب، فكان المجوس يتعجبون من لحيتي ويسيرون خلفي مسافات طويلة للتمتع بمشاهدة هذه اللحية. ومعلوم بأن اللحية في الصين نادرة، وإن وجدت فليست من النوع المعروف عندنا، لذلك فإنهم يحدثون بي متعجبين ومشدوهين، ولا يقتصر هذا الأمر على القرى، بل كنت أرى أعدادا كبيرة من الناس في بكين يسيرون خلفي، وإذا جلست في الشارع أو في غرفة مطلة على شارع يتجمع المئات في هذا الشارع لرؤيتي، وكنت أتعمد الجلوس ساعات في بعض الأحيان، ويحضرني هنا بأن هذا التصرف البدائي لا يقتصر على الصينيين وحدهم، فإن الصيني بزيه التقليدي والتركي بطربوشه يجلبان انتباه مئات الناس إذا سارا في بطرسبرغ وموسكو وهما في وسط أوروبا، ولذلك يحذر سفراؤنا في أوروبا من لبس الطرابيش هناك. ويروى بأن التتار عندما قدموا إلى بطرسبرغ قبل 30 أو 40 عاما وفتحوا فيها المحلات التجارية، كان الروس يأتون من مسافات بعيدة قد تصل إلى 30 كيلومتر ليشاهدوهم. وقد ذكر لي المرحوم إبراهيم أفندي أليشيف عدة مرات بأن عشرات من الناس كانوا يتجمعون حوله لمشاهدته. وإذا استمر الحال في بكين بعد 35 عاما فلا غرابة بذلك، وكنت أتابع المشي من قرية إلى قرية وسط تشيع المئات من الناس. مشيت في ذلك اليوم حتى المساء وبلغ عدد الخطى 38 ألفا. كنت أتحرى أن أبيت الليالي في القرى الإسلامية، ونادرا ما كنت أبيت في القرى المجوسية. وهكذا سرت على الأقدام مدة 11 يوما وقطعت فيها 586,118 خطوة. لقد تعبت كثيرا، ولذلك لم أتمكن من تسجيل جميع مشاهداتي. ولقد صادفت أحوالا غريبة في القرى، كما أنني صادفت مراسي غريبة جدا على ضفاف نهر يانجيان. كانت تمر بي حالات نشوة أطلق فيها العنان لصوتي، أؤذن في تلك الجبال وأقدر المسافات التي أقطعها بتلاوة أجزاء القرآن الكريم. فعندما أقرأ جزءا أكون قد قطعت مسافة 3 كيلومترات. كان الجو لطيفا جدا والحرارة تتراوح ما بين 28 و35 درجة، وكنت أغتسل في نهر يانجيان كينجين، وأحيانا أستلقي بجانب النهر فأنام أو أستريح لبعض الوقت. وكلما مررت بقرية كنت أشاهد الأطفال، فإذا كان من بينهم مسلم نظر إلي فيراني حليق الشارب فيسرع أمامي باتجاه المسجد وهو يهتف مسلماني ليلى وليبا يصي، أي إلى المسجد. كان الشعور الذي يظهر على هؤلاء الأطفال يشدني إليهم، وقولهم ليلى ليلى دعوة صادقة وشعور بالرابطة الأخوية. وكنت أرى البشاشة في وجوههم فأكاد أبكي فرحا، وكنت أبكي عندما أخلو لنفسي. وفي إحدى المرات كنت جالسا على ضفة نهر فغلبني الجوع فنفرت الدموع من عيني، نظرت إلى حولي فرأيت صبيا في العاشرة من عمره فإذا هو يبكي أيضا. كانت الدموع الترجمان الوحيد بيننا. إن مثل هذا السرور الطبيعي في هؤلاء الأطفال هو من معجزات الرابطة المعنوية في الإسلام. إنني لا أكاد أتمالك نفسي أمام أحاسيس هؤلاء الأطفال. ثم إنني عندما أدخل القرى الإسلامية أجد على أبواب بيوت المسلمين بعض الجمل بالحروف العربية، مثل كلمة التوحيد أو جملة يا مفتح الأبواب أو البسملة الشريفة. أما في المحلات التجارية التي يملكها مسلمون فتجد على أبوابها صورة إبريق أو مسبحة. كل ذلك يدل على أن هؤلاء الصينيين يتعمدون إظهار إسلامهم. وخلاصة القول بأن معنويات المسلمين العجيبة ليست قليلة، والمنصف لا بد له أن يلحظها، فلا ينكرها من عنده قليل من الإنصاف. ورأيت هناك بعض الصينيين المتنصرين، بل رأيت الكثير منهم، وكان أطفالهم يهربون عندما يرون نصرانيا من الأمريكان أو غيرهم. وخلال مدة 11 يوما من السير مررت بكثير من المدن الإسلامية الكبيرة وفيها عدد من المساجد، وفي بعضها يتجاوز عدد المساجد 20. وفي مدينة نانكين أحصيت 52 مسجدا، ومن بينها مساجد غاية في الروعة والجمال. وأخيرا وصلت ذات يوم إلى مرسى تاي سو، فاسترحت ليلة أو ليلتين، وكانت تمر منها يوميا سفن يابانية فارهة لنقل الركاب بين خانقو وشانغهاي، وهي تشبه سفن قفقاز ميركور الروسية في نهر الفولغا، وكان بعضها صغير الحجم. وعلى العموم فإن كل السفن النهرية كانت يابانية. وذات يوم صعدت ظهر سفينة راسية هناك، وبعد أن تعرفت على أحد موظفي الشركة النهرية سألني إلى أين أنت ذاهب؟ قلت إلى شانغهاي، فعرض علي أن أسافر بإحدى سفن شركته، كما أخبرني بأنه سيخصص لي مكانا في الدرجة الأولى.